የኖህ ዘሬ ትምህርታችን እንሻላ 157 እስከ 165 ሱረት ኒሳ። እሺ፣ ለጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? ጥያቄ ልጀምር። ባለፈው ሳምንት የተማር ነው አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? ከይፈ የራ በነገራችን ዛሬ ተፍሲራችን ስለ አንድ ቶፒክ ብቻ ነው የሚያወራው፣ ስለ አንድ ነጥብ ብቻ ነው። እና ይህን ነጥብ በደንብ አድርገን እንማረዋለን። ካሁን በኋላ ማንኛውም ጥያቄ ቢመጣ ወይም ማንኛውም የሚያከራክር ነገር ቢመጣ ሼክ እገሌ አሉ፣ ሼክ እገሌ አሉ፣ ሰሓቢ እገሌ አለ ወይም ነቢዩ እገሌ አለ ሳይሆን አላህ እንደዚህ ብለዋል ተብሎ መልሱ ይቀመጣል ማለት ነው። ምን ነው አይሰማም? ቮሊዩም ሊጨምርበት። እሺ። እና የዛሬ ቶፒካችን ያን ተፍሲራችን 3-4-5 አያ ቢሆንም ስለ አንድ ቶፒክ ብቻ ነው የሚያወራው። እሱ ደግሞ በጣም እንድንጸናበትና ቶፒኩን ማስተር አድርገን ካሁን በኋላ በማያጠራጥር በማያወላውል ስንጠየቅ እንመልሳለን፣ ስንከራከርም ለእኛም እውቀት ይሆናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከዛ የሚወጣው አንድ ጥያቄ አለ፣ ጥያቄውም ለመመለስና ለመከራከር እንሞክራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኢንሻአላህ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ያኔ ዛሬ ስለ አንድ ቶፒክ ሆኖ ትምህርቱ ስንጨርስ እስቲ እውነቴ ነው በጣም የረሳ ነው የዘነጋነው ነገር ተፍሲር እንማራለን፣ ተውሂድ እንማራለን፣ ተጅዊድ እንማራለን፣ ሲራ ፊቅ ሁሉ በጣም የረሳ ነው። ግን የሞት ጉዳይ በጣም ትን ያለኝ ነው ወላሂ። ሞት ስለ ሞት ብዙ አንናገርም። ስለ ሞት ብዙ ሰው ቁጭ ብሎ ስለ ሞት አይናገርም። እና አንድ ዓለም የጻፈው ትንሽ በግጥም አይነት እንትን አለ። ለእናንተ ነው የምጠይቀውና እስቲ በመጨረሻ እሱ እናደርገዋለን። አሁን አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለሰይድና ሙሳ እነዛ የሁዶች በአንድ ነገር በመጥፎ ነገር ሲያነሷቸው በረአሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አላህ ንጹህ ያወጣቸው አላህ ነበርና ምንድን ነው የተከሰተው ከሰይድና ሙሳ ጋር? ምንድን ነው የሁዶች ምንድን ነው ያሉት? አላህ ደግሞ እንዴት አድርጎ ከዛ ነጻ እንዳወጣው ግለጽ ይላል። እሺ፣ ማይክ ፍሪ። አንደኛው ጥያቄ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም አጣይብ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ኡስታዝ ሱብሃንአላህ፣ አሁን ዛሬ ገብተው ስለ ሞት ብዙ እንማርም አሉ። ወላሂ ዛሬ አሁን እዚሁ እኛ ስቴት ውስጥ መስጊድ የሚከድሙ በአክሲደንት እናትና ልጅ የሁለት አመት ልጅም እንደዚሁ በአክሲደንት ሞተዋል። ሱብሃንአላህ። እና እኛ መቼ ነው የምንሞተው? እንዴት ነው የምንሞተው? ወጥተን ስንመለስ ቀላል ነገር ይመስላል። ሁሌ ሞትን ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነው። እና ሊላ ወይና ሊ ራጁን አላህ የጀነት ይበላቸው፣ ዱአ አርጉላቸው። መስጊድን የሚከድሙ ፋሚሊኖች ናቸው። ያው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይፈትናል። ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እንትን ይልባቸዋል። ና ዱአ አድርጉላቸው እንሻአላህ። ጥያቄውን ለመመለስ ብስሚላህ ራህማን ራሒም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንግዲህ ቁርአን አውርዷል። በዚህ ነገር ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው ይሄንን ቁርአን የፈሰሩት። ያ አዩ አለዚነ አመኑ ላ ተኩኑ ከለዚነ አዘው ሙሳ ፈበረአሁ ላሁ ሚማ ቃሉ ወካነ ኢንደላሂ ወጂሃ ብሎ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአኑን ሲያወርድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢዮች እንግዲህ ሙሳ አለይሂ ሰላምን እንደዚህ እንዳረጓቸው እናንተም እንደዛ እንዳታረጉ ብለው ነው መክረዋቸው። ያው ምን እንደደረሰ ነገሯቸው፣ ሀዲት ነው አቢ ሁሬራ ናቸው ያወሩት እና ሙሳ አለይሂ ሰላም ሰውነታቸውን በጣም ይሰጥሩ ነበር። ነብዮች በሙሉ ያው ሰውነታቸው አይታየም ገላቸው ማለት ነው ይሰተሩ ነበር። ከሰይድና ሙሳ ሰውነታቸው ምንም ነገር ታይቶ አያውቅም እና በዚህ ላይ ፈአዘውሁ አዛ አረጓቸው የእሳቸው ቆሞች በጣም አዛ አረጓቸው። ሙሳ አለይሂ ሰላም ሰውነታቸው የማይታይ ምንም ነገር የማይታይ እንደኛ ራቁት የማይሄዱት ችግር ቢኖርባቸው ነው በሰውነታቸው ፕራይቬት ፓርት ወይንም ደግሞ በሰውነታቸው ላይ ደግሞ ለምጽ መሰለኝ አላሁ ያዕለም በረስ ማለት ለምጽ ይመስለኛል በትክክለኛው አነጋገር እና እንደዛ አይነት ነገር ቢኖርባቸው ነው ብለዋል። ቃሉ ማያስተትሩ ኢላ ሚን አይቢን ቢጅልድህ ይሉ ነበረ። እንደዛ አድርጎ ሰውነቱን የሚሸፍነው በሰውነቱ ላይ እንትን ቢኖር ነው ብለው ነው ነበረ። ኢማ በረሱም ወይማ አፋ ብለው ይህንን ቅድም ያልኩትን ተናገሩ ማለት ነው። ወይም ለምጽ ወይንም ደግሞ ችግር አለባቸው ፕራይቬት ላይ ብለው ይናገሩ ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራእ ሊያረጋቸው ሲፈልግ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንድ ጊዜ ሰውነታቸውን ሲታጠቡ ወንዝ አጠገብ ነው ልብሳቸውን አውልቀው ድንጋይ ጫኑበት ማለት ነው ልብሳቸው ላይ። አሁን ጨርሰው ልብሳቸውን ሊለብሱ ሲሉ ድንጋዩ ልብሱን ተጠቅሎበት ይዞት ሮጠ ማለት ነው። ድንጋዩ ሱብሓነላህ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የታዘዘው ነው ማለት ነው ድንጋዩ። ከዛ ይዞ ሲሮጥ ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም እንትን አሉ ማለት ነው ፈጃአ ለይቁሉ ተውቢ ሐጀር እያሉ ዱላቸውን ይዘው ልብሴ ድንጋይ አንተ ድንጋይ እያሉ ይሮጡ ይከተሉት ነበረ። አሁን ተከትለው ሲሄዱ መጨረሻ ላይ እየደረሱ የህዝቦች የተሰበሰቡበት እነዚህ እንደዚህ ስማቸውን የሚያጠፉ ሰዎች የተሰበሰቡበት አካባቢ ደረሱ እና ሰይድና ሙሳን አለይሂ ሰላም ራቁታቸውን ግልጽ ሆነውላቸው ታዩቸው ማለት ነው። ከዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ አሳያቸውና አሁን ሙሳ አለይሂ ሰላም ለካ ምንም የለውም ንጹህ ሰውነት ሁሉም ነገር ትክክል የሆነ ንጹህ ሰውነት እንዳላቸው አዩ። በዛ ነው እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አህሰን ኹሉቅ እንደሆኑ በዚህ ለነሱ አሳያቸው። ወላሁ አለም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ما شاء الله وانت جزاك الله كل خير ما شاء الله ملسو منم كومنت يما اسفلقو جمارم يما اسفلقو نو بتنتنا نو يملسچو سلازي لهتاچن ام سهام ولتنا طب جبات المسلين ولتنا طب يمزغل مزغبولات معناتنو اشي ولتنياو طياقي ماذا كان الخلاف بين ابي بكر وفنحاس فنحاس يمبالو يهودينا ابو بكر عند خلافه درغونا كذا بهالا بتام سيقطو متواچو سيدنا ابو بكر الصديق فنحاسن بتفي متواچو متواچونا كذا قتلو يتكستو مندنو جن يانتملس اندزي نه تكستو بتشا سايون عندت ايه عليك كسوا ايه يزه ملس عندت آية لك كسوة آية يزه ملسهن أقرب إلال آية ومن إلال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء بزا سبب أبو بكر نبا فنحاس بتقنيبات وين بتكستو شقر من دنو يتكستو ولتنيا لمن هيتشن آية وردتش بولتاتش أمها كل هيتشن آية وردتش إلال شي ما يكفري. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንግዲህ በአቡበከር ሲዲቅ አንድ ቦታ ገባና አንዱ ፊንሃስ የሚባለውን ይሁዲ በመዲና ያ ፊንሃስን እባክህ ወደ እስልምና ግባ ወላሂ በመጽሐፋችሁ በተውራትና በኢንጂል ለብያችን መሐመድ በስማቸው ተጠቅሷልና ለምን ትከዳለህ ግባ ወደ እስልምና ብሎ ዳዕዋ ሲያደርግለት ፊንሃስ ምን አለው? والله يا ابو بكر قالوا يا انت الله متلوكو فقير اكو نو ደሃ ነው ሀብታም ቢሆን ኖሮ ከኛ ቋይ በደርም ነበር መን ዘለዚ ይቅሪዱላህ ቀርደን ሐሰነን ከወለደ በኋላ አላህ እኮ አበድሩኝ ይላል እኮ ደሃ አላህ ደግሞ ተናገራል እኛ ሀብታሞች ነን ብሎ መለሰለት አቡበከር ተናደደና ያው በጥፊ መታው ማለት ነው አንተ ያላህ ጠላት ወላሂ በነብያችን ስር የኖርክ ነው እንጂ ሰላም ይሆንኮ ሰላም ሆነህ የምትኖረው እንጂ ወላሂ ገድልህ ነበር አለው ፊንሐስ ጥፊው ተመቶ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደና ያ መሐመድ አላቸው አቡበከር መታኝ ሲላቸው አቡበከር ለምን ፊንሐስን መታው ሲሉ አቡበከር ምን አለ በጣም መጥፎ ነገር ነው የተናገረው ይህ ፊንሐስ አላህ ደሃ ነው ይላል እኛ በጣም ሀብታሞች ነን ከሱ አንፈልግም ይላል ይሄንን ነገር ተሰማ በጣም ተቆጣሁና መታሁት ነብያችንና አቡበከር ይሄንን ነገር እየተነጋገሩ ይያለ አላህ ይሄንን ቁርአን አወረደ ማለት ነው لقد سمع الله قول الذي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء አቡበከር ሚልህ ይያለ ያለው እነቱን ነው ያ መሐመድ እነዚህ እኔ ደሃ ነው አሉኝ እኛ ነን ሀብታም አሉ ግን ከዚህ የበለጠ ወንጀል ምን ሊሰሩ ነው ብሎ አላህ ይሄንን እንትን አወረደ አላሁ አለም ማይክሪ በጣም ቆንጆ ጥሩ ትንተናና ጥሩ አገላለጽ ነው በስ ትንሽ ነው የረሳችሁ እሱ የረሳችሁ ነገር ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ስለሆነ እነሞለዋለሁ ኢንሻአላህ ኡሙ ሪሃን ሰሚያለሽ አንድ ትንሽ ነገር እሱ ምንድነው እስከ ነቢያችን ድረስ ጥሩ ሄደሻል ነቢያችን ሰለላም ለምንድነው የመጣው ሲሉት ያ ረሱላህ ይህ ፈቂር ነው አላህ እኛ ሀብታሞች ነን ምናምን ብለው በጣም አስቆጣኝ አለው አያው ከመውረዱ በፊት ሙሪሃን የረሳችው ፊንሐስ ወላሂ ያ ረሱላህ እኔ አላልኩም አለ እንግዲህ ነቢያችን የማን ይውሰዱ ፊንሐስ አላልኩም አለ እኔ ፈቂር ነው አላህ አላልኩም سيدنا ابو بكر ደሞ ላ ብለዋል ይላሉ አሁን የተዘለሙ ማን ናቸው سيدنا ابو بكر ስለዚህ ነቢያችን ሰለላም ገይባ ያቁምና ምን ይበሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ውስጥ ገባና ላ ብለዋል لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء خلاص ነቢያችን በቃ ደስት አሉ በቃ ተደሰቱ ምክንያቱም መስከረ الله Subhanahu Wa Ta'ala ይላል እሺ ለእህታችን ሁለት ነጥብ ይሰጣታል ምክንያቱም እንዲያውም ሌላ ነጥብ ነበር የሚያኔ የሚገባው ግን ትንሽ እንትን እንዳይል ጥያቄዎቹ እንዳይረክሱ እንጂ ሐቂቀተን እንደዚህ አይነት አገላለጽ በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው ሶስተኛው ጥያቄ عدد جرائم اليهود وحلم الله عليهم የይሁዶቹን መጥፎ ስራዎችና ማዕሲያዎችና ሽርክዎች ያደረጉት በጣም መጥፎ አላህን የሚያስቆጣ ድርጊቶች ብዙ አድርገዋል እስቲ የምችለውን ነገር አምጣ 5-7 የሚሆኑ አምጣና ከዛ በኋላ ደግሞ ያኒ እዛ ይበቃሃል በቃ አድድ ማለት አንደኛ እንደዚህ ያደረጉ ሁለተኛ እንደዚህ ያደረጉ እንደዚህ ብለ ቢያንስ አንድ ሰባት ነገር ብትጠቅስልን ይላል ጥያቄው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ድምጽ የተሰማ የይሁዲዎች በጣም መጥፎ ነገር ከሰሩት ከስድስቶች ነገሮቹ አንደኛው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድናምንልህ ከፈለክ በዚህ መሬት ውሃና በበረሃ ላይ በበረሃ በሆነ ድንጋያማ መሬት ላይ በውሃና ወንዝ እንትን እንድታወጣልን ሶሪ ኡስታዝ ማለሽ አቡ ዓሻ ለርምህ ነው የፈለኩት ትቀጥላለህ አብሽር ይህ አሁን የመለስከው የይሁዶች አይደለም እነሱ ቁረሽ ናቸው እነሱ የመካ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያሉ እና ሁለቱም እንዳይማታብህ አሁን የይሁዶች ብቻ መልስልኝ ይሁዶች ቢያንስ ቢያንስ ሰባት ነገር ምን ምን እንዳደረጉ ስማቸው ብቻ ተቀስ። ኦኬ ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የሁዲዎች ካደረጉት መጥፎ ነገሮች አንዱ በአላህ እንድናምንልህ ከፈለግ በእያንዳንዳችን በየስማችን ከአላህ እንደ ደብዳቤ ነገር በየስማችን በእያንዳንዳችን I'm sorry አላፍ ኡስታዝ አለ እንትና አላለኝም በቃ አምታታውት አላፍ ሌላ ሰው ለቃለሁ። እሺ ይሄም ራሱ የቁረሾች ነው። ቁረሾች ናቸው እንደዚህ ያሉ እና እያንዳንዳችን ጽሁፍ አምጣልን ምናምን ያሉ የቁረሾች ነው ይሄም። እና በነገራችን አመቱላህ የተጠፋች ዛሬ እጇ ላይ ይሆም እጇ ላይ ነሳችም ስሟ ግን አለ። ኦኬ እንግዲህ የዳላስ ሰዎች መጀመሪያ እነሱ እንትና ምክንያቱም ሙሪሃን መለሰች ሙሲያ መለሰች አመቱላህ የት አለች አልኩት ምክንያቱም እነሱ ናቸው አሁን ቶፕ ያሉ። ኦኬ እንግዲህ ይህን ጥያቄ የሚመልሰው ማይክ ፍሪ ላለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور جنة كليلش يعني ترانو إن شاء الله. نور جنة إلشيم لكاتل. أوكي لم نتوسط مشي مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ترانا نيلي قتل أستاذ نور جنة مكرية ليش لقتل أوكي إن شاء الله. يهودوش انبتيني نتاچوني قلصوت بزنجزي عندنا انبياوشي نقلو نبر ሁለተኛ በሬ እንዳላህ እየተገዙ ይኖሩ ነበር። ሶስተኛ ኢሳንም ለመግደል ሙከራ አድርገዋል። መሪማን ዚና አድርጋለች ኢሳ ደግሞ የዚና ልጅ ነው ይያሉም ብዙ ስም ሲያጠፉም ነበር። ዘካሪያና ያህያንም በመግደል ላይ ነበሩ ገደሉ። ወደ ዝንጀሮም ቀየራቸው ጦርነት አድርገን አደረግነ ሲሉ እናንተ አላህን ታው እንሻአላ እስከዚህ ድረስ ይበቃኛል። ጀዛኩም አላህ ኸይር ማይክ ፍሪ 156 ነው ይያለው። እሺ ሀረም እንግዲህ ጠቅሰዋል አንድ 4-5 ጠቅሰዋል። ነአም ነብዮቹ ገድሉ ነበር ኢሳም ለመግደል ሞከሩ ዘካሪያና ያህያም ገደሉ። ከዛ በኋላ ዚና የዚና ልጅ ነው አሉት መርየምም ዚና አድርጋለች አሉ አላህ ደሃ ነው አሉ። ከዛ በኋላ በርየም ተገዙ እንደዚህ መሳሰሉ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ብዙ ነገር እንዲያውም አንድ ትልቅ እንትን ትልቅ ተራራ ጦር የሚባለው አንስቶ አላህ በራሳቸው ላይ ያወድቀው ሲል ኸላስ ተውባ ብለናል ሲሉ እንደገና ተመልሰው ብዙ ወንጀሎች ያደርጉ ነበር። ናም እሺ የሚቀጥለው ጥያቄ ምን ይላል? اذكر الايات التسع يا 9 ተአምሮች ወይም 9 በላ ያወረደባቸው ይሁዶች እነዚህ 9 ምን ምን ነበሩ? 9 አያት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊቀጣቸው ሲል አንድ በላ ይወርድና ተውባ ይላሉ እንደገና ይመጡና ሌላ በላ ይወርዳል ተውባ ይላሉ እንደዚህ ያሉ 9 አያት አወረደባቸው አላህና ጥቀሳቸው ይላል ማይክ ፍሪ። አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዘጠኙ አላህ እንትን ያለባቸው አንደኛ እንትን ነበረ ሰማይ ዝናብ እንዳታዘንብ መሬትና እህል እንዳያበቅል ተዘጋባቸው በላዩም በታችም የሁሉ ቅጣት ከዛ ያንን ካወረደባቸው በኋላ እንደገና አምነን አላሉ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ተመልሰው ጠመሙ። ከዛ ጎርፍ ላከባቸው እንደገና ደግሞ አንበጣ ፊሊዮኖች ሆነ በአንበጣ በሙሉ ተከበበች። እንኳን አይደለም ከጨረሱ በኋላ የቤታቸውን እህሎች ሁሉ ከጨረሱ በኋላ የቤታቸውን በሮች እንትን ሁሉ በብረት ሁሉ በሉ። ወልቁማል ደግሞ በቅማል መሬቱን በሙሉ ቅማል ሞላው። ወዶፋይ በእንቁራሪት ማለት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ላከባቸው። አንዱ ደግሞ ሌላው ደግሞ እንትን ውሃ ሁሉ ደም ኩሬ ሁሉ ደም ሆነ። ሁሉም ቦታ ደም ብቻ ሆነ። የያዙት ውሃ ያለበት ሁሉም ደም ሆነ። ከነአኖች እንኳን አላህን የሚገዙ ውሃ ሲጠጡ እነሱ እጅ ላይ ሲሆን ደም አይሆንም፣ ግን እነዛኛዎቹ ላይ ሲሆን ደም ይሆናል። እነዚህ ናቸው። ማይክ ፍሪ። እሺ፣ ጥሩ ነው። እንግዲህ ሞላ ጉደል ሁሉም ጠቅሳለች። እነዚህ ዘጠኝ ብቻ ስለነሱ መናገር ብቻ ምክንያት 2-3 ሰዓት ያስፈልጋል። እህታችን ስም ነው የጠቀሰችውና ብዙ ተአምር ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳያቸው። ግን እያንዳንዱ ቀን እንደዚህ ተውባ ይሉና እንደገና ተመልሶ ከዛ የባሰ ወንጀል ያደርጉና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ከዛ የባሰ በላ ያወርድባቸዋል። ሱብሃንአላህ። በኡመት መሐመድ እነዚህ ዘጠኝ እንኳን ሳይሆን ሁለት ብቻ ቢወርዱ ሌላ ጥሩ ነገር እናይ ነበር። የሁዶች ግን ስንት አንቢያዎች ያሸየቡና ስንት አንቢያዎች ያደከሙ ናቸው። ከዛ አልፎ ደግሞ ስንት አንቢያዎች የገደሉ ናቸው። ኦኬ፣ አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? سأل أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل كتابا لكل واحد منهم. እነዛ ሙሽሪኮች ለነቢያችን ሙሽሪኮች የቁረይሽ ሙሽሪኮች ማለት ነው እያንዳንዳችን ኪታብ አውርድልን። ያ አቡ አኒስ ነዓም እባክህ እመንልኝ፣ የታሸገ እንትን ደብዳቤ። ያ አመቱላህ እባክሽ እመንልኝ፣ የታሸገ ደብዳቤ። ከዛ በኋላ እናምንልሃለን አሏቸው ለነቢያችን። ነቢያችን አዘኑ። አላህ ምን አላቸው? እራ አትዘን ብሎ ምን አላቸው? አትዘን ብሎ ምን አላቸው? እሺ ማይክ ፍሪ። ጥያቄው ግልጽ ነው። መሐመድ አትዘን፣ ካንተ የነበሩ ነቢዮች ሌላ ነገር ተብለዋል። አሁን መልሼዋለሁ፣ ግን ግማሹ እናንተ ሙሉት። ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ባልሳ ሰዓት ተረኛ ነኝ መሰለኝ። ኑርጀና ማይክስ ለማይሰራ ነው አውቁበኝ። እንግዲህ ይሄን የሁዶች ለራሳቸው የሆነውን ክታብ ያወርድላቸው ዘንድ አላህ ምን እንደጠየቁ ይሄንን ነብያችንን ሲጠይቁ አላህ ነብያችንን ለማጽናናት አትዘን ካንተ የበለጠ ሙሳን ጠይቀውታል፣ አላህን በግልጽ አሳየንም ብለውታል እና አንተ ይህንን በቀላሉ ለጠየቁ ለኪታብ አትጨነቅ፣ አላህን በግልጽም አሳየን ብለው ጠይቀውታል እና ከሙሳ የባሰ ነገር ለሌሎቹም ካንተ የባሰ ነገር ስለሆነ አትዘን ብለዋቸዋል። በዛም ምክንያት እስታት ካልዘባረኩ እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ካለካው አላህ በዚህም ምክንያት መብረቅን አውርዶ እንዲረዱትና እንዲመለሱ አድርጎ ነበር። የሚመለሱ ሰዎች ግን አልነበሩም። አላሁ አለም። ማይክ ፍሪ። ናም የሚገርማችሁ ነገር ነቢያችን አያውቁም ነበር። ሙሳ ምን እንደገጠመበት አያውቁም። ማን ያሳውቃቸው? አላህ ካላሳወቃቸው የሁዶች لموسى من اندالوت من اللي تأيكوت انديت يقالو نبياتشن اياكم نا يهن نقر سيمت اقرا قباتشو دي اندي سيسي تأيك الويالو كيف انز يهود ارين الله جهرة الله الزيهم تتكى سماع ورقوش ارقو الزينا بعينات شنس الناي يعني عشان قريت نو الله ويسم دنو اكزيبيشن نو من دنو الزيهم تتكوش بلن يهنو الهات شو بلن يا اخي موين ابدو كوان ايت ايك امي هنقر ونكوان عقل يالله سو لكن نكأتات شو تملكتو انا كفرات شو انا بتقام ونجلات شو ونتينو ملك يامي اللو بمن لك وستي الله اورده الزينا كوش عرقه يهنو الهاتشو كزاك عيينو بها لا تمل سواله من دنو اقانو الله اندزي بلوت ايكو سلزي من دنو يالو كتاب اورد اللن ايه شلال كتاب اورد اللن ايه تنش يعني قلل الال لكن النسيوت ايكو تبت اهم كبادنا تنونجلنو يالو اشي يمج ارشاو تياكي زاري يمج ارشاو تياكي الإنسان لي الله سبحانه وتعالى تروس راسي سرا بيفا بيادرقو وين بدبك بيادرقو منو ليونتي اللوم عند نقر كتغنيالي الله سبحانه وتعالى يسراو سرا بيفا ارقو ولا بدبك ارقو منو انتني اللوم عند نقر على السو كتغني قد يلهم عليه ناهن ملسو ما يكفري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا قرمالات من دنو إخلاص نا أستاذ إخلاص ياتي دينامو بلو مستمرال ياتي دامو كتنكج إخلاص كالو من شكر لهم بلو إن شاء الله يوم يبلا توقف بدب كمي ستونو الله أعلم ما يكفي سلام الله وبركاته اشي اجرنا طفاج ملسنو واناو ملسو سنو اخلاص يالو نجر 100 مليون شي 100 مليون سو ايايو ادرغو لبيتشان بيت زكته هارغو المهم اخلاص كالو قد يلهم يي نجر تلك طقم يسطانا لوندموش عندند سوتش من لالو ارى اخلاص اندا يطفابني بيي نو انجي من يطفابال اخلاص بوتاو بلب نو مجمريا يا طرو سرا ستانساو لا الله بله كان السهو كذبها لا سو بسباو باسماو قد يلهم أنتي أنتي بدبك أرقهم إخلاص لتفاية شلال عندنا نقر لكسات شلال على كل حال الإخلاص الإخلاص الإخلاص أول وآخر هو الإخلاص لسراوة شاكين بمولو إخلاص نوميت أمرو مالتنا إشي تياكو شو بزي شارسنا وده تمرتاشين نيد تمرتاشين نقدي ندالكوات شنو وندموش أجر سلا عند توبيك نو ولكن بتام انقبقبي هونو توبيك نو آيا وراسو متو عمسا سبات اسكي متو سلسا عمس آيات نو يميك عراسو عالي ابو عثيمين اخي بالله محمد بدر ابن جمال عالي بنقراشين ابن جمال بيك عرالين ابن جمال عالي شمان نو ميك عرانقلي استوكو ايلي ابو عثيمين اللي يتاينيال اخي اخي في الله اللي ما شاء الله اخي في الله مايك لانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمعن اوكي انجدي كاري وچلا سالف ينبرا زمالو انجدي ساعات مرزم يلبت ان شاء الله سورة النساء 157 اسك 100 سنتو استاذ 100 قطرو صافو لي يا جماعه 165 اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كعرش جمراتشو اسك قندان تقلا لا الله فترونه إلا القرآن. القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله. إذن ينبئ الله صفاه كهوني قرآن كتخلق الله مخلوق مهونو ينمو بتقام مستحيل هون نقرنونا الناس تي الله سبحانه وتعالى بشرنته بقدرته يعني يسردان قرآنه. قرآن ما نمسوا يردوا مندموش الله يسطو كان هنا بستكر قرآن لما نمسوا يسطوهم الله سبحانه وتعالى. الشيء يقول سبحانه وتعالى وقولهم انقدي يهودوش وانجلوش يكتلنو وقولهم بلن مجمر النبرة بنم كذاب فيت مجمر النبرة بنقن ياو بالفو سامتي تمارنا تشوناتشو وقولهم يعني واو هذا واو عطف كذاب فيت يتتقسوا عنه وانجلوش كنسوا عنده وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله زهلاي نقوم علن رسول الله نا يا علم هزبي وندموش سلا عيسى بسوستنو يتكفلو يا علم هزبوش سلا عيسى بسوستنو يتكفلو عند بودن من إلال عيسى تقدلو يهودوشو عيسى قدلو ألو كذبوا هلا ليلوشو دمو مالو إله نو يتقدل ألو سوستنو دمو رسول الله نو يتقدل ألو انقدي النزاع عيسى نو عيسى يا الله لجنو يتقدل ألو يعقوبيين يبالالو النزاع هو الثانيه دمو يا وند يتقدل يمسكرالو لكن يا الله لج ادلم اله راسه نو يتقدل يلالو مسلموش دمو لا يا الله نبي يا الله ملك ثانيه نو يتقدل يلالو. على كل حال كل بهتان نو ياو الله هلونو من على الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الله سبحانه وتعالى يهن قرار ويمهن وساني يهن أبابال كنجر راسو وشت مهونو نمسكرنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه خلافوا قري هنا الكواتشنو إله نو يتقدل أدلم يا الله لجنو يتقدل أدلم يا الله نبي نو يتقدلو يميلو خلاف ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إيش أيها الإخوة الزهلاي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم لو ناقشنا كنا أنت قاستي إنكرا كراهن إني كريستيانوش بينورو دسيلة النبر عند سو بينورو بكينو إنا إنيا سنكرا كر إنسو يسموستي لمو إميا كرا كرا كرا لب إني نما استمراتشو يا الله إنكالا استمراتشو اللو إنسو يسمو سلا عيسى بيتشانو منا قروي زاري عند توبيكنو الكواتشو إيهنو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه الله سبحانه وتعالى باند من إلال ما قتلوه ما نافيا لا القدلتم كذيبها لا يا أخوة عند مسلم ستراتر ستايو ويمدمو نزاكون دزيلا ليبلو النسو الله قد باند قال ما قتلوه هالي التقدل من يفتروا عيسى الله دلم يفتروا طيب التقدل من منهم يقدلوا الله نو ما انه يعني بهوتهم يانورو الله نو طيب صاحب الشأن جيتاو يسراو يفتروا التقدل من لهال وما هون كريستيانو شو قال سنكراكر ما ولا ولو راسو بكفر وستياس قبهال انديت ولا ولا له تتراتر له ما قتلوه وما صلبوه يعني قدلو بمسكال انتن السكالوتم ولم القدلتم كنجر راسه طيب يا رب يتهد طفنقلي ولكن شبه لهم يا عيسى مسايا امتتو الله سبحانه وتعالى يتقدلوا ليلا سونو اهون عنده ما نايو انديت نزي تلال بيل الله اكبر يما ترى ترنا من لبلاتشوكا مدهاني تكونو هنا قر وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والآن دعونا نناقش عقيدة النصارى. يا نصارى يا كريستيان عقيدة استنقى قربت، لماذا لا يستعملون عقولهم؟ لمن دنو جنك لا تحجو يما يسروا شي؟ يعني انت مالتي أدلم، لكن يا الله نقال السلمة تنترينو أهون تياك يوش تأيك الله واندموش إن أن تمسمو عند كريستيان بنور ميسماونا كقرآن يتنسى تياك يوش تأيك الله. عندنا يو تياك هل كان حين ولد إلها عيسى سيقدل يعني سيولد عيسى سيولد إله كونه مالتين السكونه أملاك السكونه عيسى سيولد أملاك نبر إله نبر؟ إذا قلنا نعم إله يموت إنديت عيسى سيولد إله نبر إنك آية والوطام الله لو آية كزاء الوطام كزاء بزاء وستنم الكراكرو إنجدي عيسى يعني كسو كسيت هود كسيت مهسن يوطام بمهسن بمريم مهسن نبر من هنا نبر والله إذا لكن إني عند نبر نبت إذا أني ور ولا سنتور إذا نبر بزاق زي إله نبر الله نبر سماي النامر يتفتر السنو أو السنو كال بنتنو بسيت مهسن منا قباو هلتن يا لمن اسموتي عند تياكي هنو هلتن يا تياكي بمن قدرة ولد من أمه بمن هايل نو كناتو يتولدو بمن هايلي بس هايل نو سما تصانو من ما يكم سو جنا روحي للونو كذا وهلا نو روحي يقبابت أرلم دي وندموش جنا أتن سقا من آمن دم من آمن هونو كذا روح اسقبالت ما نو اسقبالت روح عند سوكو تولد عند الزهنو نبياتش من إلالو عند تسيس التارك زالو عند متوها كأنك أي قينا كذوها لا الله سبحانه وتعالى بزاوست يالو ملائكة يهزوال راسو ملائكة ومجمرة يتأيك علالو نبياتشن بحديث صحيح ملائكة يتأيك علال يا الله ذكر أم أنثى إلال واندنو ويسيتنو أون يفتركو الله واندي إلال كذا قطرون انتن إلال عمرو كم إرميو سنتنو رزقو كم رزقو سنتنو عندنا شقينو سعيدنو عندزي بلو يتأيكنا الله سبحانه وتعالى يملي سالانو هذا الملك يكتب والله سبحانه وتعالى يملي سلزي عيسان إدميو يوسنو يعني دمنا انتن نبرنا انت سقا نبر روحي اسقبابت اسونو راسو ويسمانو سوستن ياتيهاكي لمن استولده أراثن ياتيهاكي من كان يدير شؤون الكون السو بناتو مهسن بنبر بثقزي يا علامات administration من نبر سماينا مريتنا كواكبتنا ملائكة انسسانا بمولو استدادرو بمان اج نبر هون بهتسانو بتلوني اني علامن ما نمسو علامنم قري بلفو سوستورت كراكرنال عندت كنزا وغناتشن يهونتشو هتمتا منو الله سلات السنو عالج ليلوشو من السنو عالج كريستوز نو عالج كريستوز نو سوستناتشو تبابرو نو بزونا قرنو ميمتاو انقري السكو هنا إله اهون تياكو من دنو من كان يدير شؤون الكون الكون مالت سماي مريت عرشنا كرسي بمولو من نبر مياستداد دراتشو تاقال لاتشو اندموش عندك ان يهودو تشمت أن لسيدنا موسى تأيقوت أنت موسى لوت أنت الله أنت رب يتن يالالوت قال سبحان الله ألاتشو اندي من أين اتياك أنا ألاتشو موسى كذا قنا مرس سايست موسى جبريل وردنا لموسى منالو يا موسى نعم أنت الله يتن يالبلو تأيقوه أو بل أنت قومنا هولت برلي بهولت إجهي أزالو هولت برلي بقزاز يتسرو بهولت إجهي أزنا قومالو كذا برلي يبقى البقى أسرف اسكمل درس اندات يعني اندات تسرف على الله سبحانه وتعالى الشي بلو موسى بك أن يجونا بقراء الجهولة برلي أزنا سيتأبك سيتأبك سيتأبك يا الله ملك تالمتام إن دكمو بتعم دكمو متنيات فلقال كذا سيدكمو تنبرككي هولت برلو بإجونا يالو تنبرككنا بتعم دكمو سيدكمو شنك الله تساتنا بنكمت تنيا سيتنيا ودك هولت برلو تسباب برو يين قدي هولا شنو من نادر قونا نونغي أتتشلم أنت أمستكن هولت برلو يزه اللي تقوم تشلاله أتتشلم الله من علو كذا وهلا موسى علو الله يميتنيا نقر بيهون هولت برلو ماري سماينا ماريت مارتنو هولت برلو انكوان موسى تنيو تيسب براتشو الله يميتنيا كوهن ما سماينا ماريت فرع رسول البر قن الله لا ينام انكوان لا ينام ادلم انكوان انكلف ينكلف انكلميا انتن بسورة انتنو بآية الكرسي كوك ارتنال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نوم انكلف مالتنو سنة دمو كنكلف تنش انكلف مالتنو اندز فز استلاله قن يمي بالو نقر تسماله نا اندتن يهنو قن يمي بالو نقر اندان نقر تسماله انكلف قن اللم يعني من نقر يما تسمال بتنو سلازي الله سبحانه وتعالى انكلف ما يوسدهم كنكلف بتاشي اللوم ايوسدهم انكلف بيوسدو نرو جيتهما سماينا مريت من نومي زاتشو ويفرار سونا برالاتشو اهون انم لو مدنو كروستوز ويمدمو املاك كروستوز بناتو مهسن بنبربت قزي يسماينا يمريتن هونيتا ماني تقبك اتشو نبر اما سنياتي هكي حين قتله يعني تقدلوالي لالون قدي كتقدلي ألا يستطيع أن يدافع على نفسه؟ عجيب والله. إنقدي الناس يميلون لسوا سيلنا يتسوى يتقدر إلى اللو. يهن تونا الله لو نمتا. أهون السوس يقدر إلهك هوني. دي ما إنه سوى ما تسكم يقدر لو زلنا ميلو. هاي لين ياو جيت السواد اللموي. تياك وشو يمون يه تياك أي مسألة اللو. قن يمون يه شاد اللوم. very critical هون تياك وش ناتشو. إني كأياونه يتنسىه. ولتنيا كنسو امنتنا يتنسىه. يا كريستيان امنتنا زينو ميلو. كريستوس سنو إله. يمي جزوس لسنو. سلزي حين قتلوه سجد لوت النزاه هدوش. اندي. راسل لما كلا كلا يتشلم اندي. من أين الدك هما إله نو. سدستنيا تياك. لماذا يتمثل بإنسان. سو مسلو من عمن يالوت. لمن بسوي من أسفل لقوت نو من تج أنك أنو سو مسلو من آمن تن يميلوت سباتن ياتيهاكي ما منصب أمه الناتوس الشيء السو أملاك هوني للا دمو منفس يميبالو علي للا دمو ولد يميبال علي سوستم الناتوس كهودوا يوت أتشو تلقوا مريم بتعام كدستي هونتشو دنقلي هونتشو يتكبرتشو مريم السواس بوتاوا مندنو انقدي بسم اب ولد منفس قدس لو ميلثال اب ولد منفس قدس انزي سواستو تشاركو اله كهونو مريمس يهلو طرا تاغلا كهودو ايا وطاچو بوتاوا مندنو رانكوا مندنو يعني درجاوا مندنو زي لاي طيب سمنتنيا طياقه من ابوه لأنهم يقولون أب ولد منفس أباته منه أساوك أن رباكاتشو أباته لما هو كنفلق عنه أباته للونه الشيء زتنين يوطيهك هل هو الإله الحق بتقام تلقتيك أنا وي السنو إله إذا كان كذلك لماذا يقولون يا مريم يا ميكائيل يا جبرائيل بتقام كلهم يقرمو السكو هنا الله عيساكو هنا الله ويم كريستوس كهونا الله لمن دنو كزا من نشاركو يا مريم مريم من اللبات انت ايقواتشو مريم من دنو بوتاوا فايس بريزيدنت نتش ويس اني القوراش نتش ويس من دنش سوا بوتاوا على اوقنم سلزي لمن دنو مريم يميلوث لمن دنو ሚካኤል ገብርኤል የሚሉት ለምንድን ነው? ሚካኤል እኮ መላእክት እኮ ነው። ጀብራኤል እኮ ገብርኤል ማለት እኮ ነው። እንትን ነው። ምን ያደርጋሉ እነዚህ? ሶስት ኢላህ ያሉ እንደገና ማርያም፣ ሚካኤል፣ ጀብራኤል ምን ያደርጋሉ? طيب ثم لماذا يقولون دمو አንዳንድ ብዙ ስሞች አሉ። ለተ ማርያም፣ ገብረ ማርያም፣ ገብረ ሚካኤል፣ ገብረ ክርስቶስ ወለ ገብረ ክርስቶስ ታጋላችሁ ምን ማለት ነው? ይሄን እንዲያውም ክርስቲያኖች ممكن ትርጉሙ አያቁም ይሆናሉ። ገብረ ማለት እኮ አብድ ማለት እኮ ነው። አብዱላህ እንደምንለው አብዱ አላህ የአላህ ባሪያ። ገብረ ደግሞ ባሪያ ማለት ነው። እንግዲህ አንተ ገብረ ማርያም ነህ የማርያም አብድ ነህ ወይስ የአላህ አብድ ነህ? طيب ገብረ ሚካኤል አንተ የሚካኤል መላእክታው የሱ ባሪያ ነህ? ገብረ ሚካኤል ጅብሪል ስመን ነው ሚካኤል ሚካኤል ገብርኤል ገብርኤል ደግሞ ገብርኤል ደግሞ ጅብሪል ነው። እሺ ገብረ ክርስቶስ አንተ የማን ባሪያ ነህ? የክርስቶስ ነህ? የሚካኤል ነህ? የገብርኤል ነህ? የማርያም ነህ? የማን ባሪያ ነህ አንተ? ኧረ አንድ ባሪያ ብቻ ሁን። እና ይሄን ሃኡላኢ ኩሉሁም አሊሃ እነዚህ ሁሉም ኢላህ ናቸው። ላ ወረብል ካዕባ እነዚህ ሁሉ ፍጥሮት ናቸው። 11ኛው ጥያቄ نحن نقول عبد الله عبد الرحمن عبد السميع عبد القادر عبد الشكور هو الله له الاسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى كما تو بلاي ك99 كما تو بلاي اسموچ አሉ አሉትና በነዛ ስሞች አርገን የሱ ባሪያ የሱ ባሪያ የሱ ባሪያ ይያልን እንጠይቃለን። እሺ طيب 12ኛው بالعكس المفروض اني هون ይሄን ነገር እንጠይቃቸው እንዲያውም እንዲያውም ይልቅንስ ምንድነው እነዚህ ክርስቲያኖች ከኛ ጎን ለጎን ሆኖ የይሁዶች ጣላቶች መሆን ነበርብን። ከኔ ይገባቸው ለንድሞች እኛ እስላሞችና ክርስቲያኖች በአንድ ጎን በአንድ ተጣምረን በአንድ ኃይል አድርገን የይሁዶች ጣላቶች መሆን ነበርብን። ለምን? لانهم اتهموا مريم مريمን የቀዘፉ መርየምን ዚና አድርጋለች ያሉ ያ ኢሳ የዚና ልጅ ነው ያሉ እኛ ምንም አይነት ግንኙነት ከይሁዶች ጋር ማረግ የለብንም እንዲያውም ጣላቶቻችን ስንል ክርስቲያኖቹ ራሳቸው ናዓም ለኛም ጣላቶቻችን ናቸው ማለት ተነበረባቸው። ላኪን ይሁዶቹና ነሳራ አንድ ናቸው እና ምንድነው ምን ነካቸው እነዚህ ክርስቲያኖች ይሁዶቹን መጥላት አለባቸው እንጂ? ምክንያቱም እነሱ ኢላህ ብለው የሚያምኑት የዚና ልጅ ያሉት ማርያም የሚያምኑባት ሴት የዛንያ ያኒ ዝሙት ያደረገች ነች ይያሉት እንዴት ይሁዶችን ይወዳሉ? طيب وليست مريم وحاولوا ان يقتلوا عيسى እንደገና ኢላሃቸውን የገደሉ ይሁዶች ያኒ አላህ የሚሉት ክርስቶስ የገደሉት እንግዲህ የክርስቲያን እምነት ተገድለዋል ተሰቅለዋል ነው የሚሉ እና ኢላሃቸውንና የሚያከብሩት የገደሉት ይሁዶች እንዴት ይወደዳሉ እነዚህ ሰዎች? طيب 13ኛው بل النصارى ينبغي ان يكرهوا اليهود لانهم قالوا ليست النصارى على شيء تساوصلتش هنا ايه كريستيانوچ يهودوچن مطلات አለባቸው። ለምን? ምክንያቱም በሱረት البقره ምንድነው የተማርነው? ليست النصارى على شيء وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ارسب ارساچو አይደለም የተሰደደቡ የሁዶች ደሞ ምን አይነት ሃይማኖት አላቸው ዝም ብሎ? እነዛ ደሞ ክርስቲያኖች ደሞ ምን አይነት ሃይማኖት አላቸው ዝም ብሎ አይደለም ያሉ? ስለዚህ ያንተን ኢላህ የገደሉልህ ያንተን ኢላህ የዝሙት ልጅ ነው ያሉት ያንተን ኢላህ ማርያም ዛንያ ነች ያሉ ወይም ዝሙተኛ ነች ያሉት እንደገና ክርስቲያኖች ምን ሃይማኖት አላቸው ብሎ የሰደቧችሁ እንዴት ይሁድና ክርስቲያን እንዴት በዚህ በአንድ አይነት ይሄዳሉ? አይደለም የሁዶች የሁላችን ጣላቶች መሆን አለባቸው። ይገባቸዋል እንደሞች? ሎጂክ ነው መናገረው ያለው። طيب ثم قال سبحانه وتعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يوم القيامه تمام علماءچ من قالوا اسمعوا الى ما قص لنا الامام ابن كثير في تفسيره. الامام ابن كثير بتفسيره تلقو مفسر يمبالو يعني علماء شندميلو شيخ المفسرين هو أبو جعفر الطبري، ثم يليه الإمام ابن كثير. ابن كثير كتلالك أتشو تلالك يتبال مفسروش أندنو بمسعف من أسفر سلع عيسى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يهن آيا يزنا يتنتنا ابن كثير من إذن هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التحكم والاستهزاء. ين إني إلهنين إني قدسين يميلوكو قدلناوكو ألو ما ناتشو يهودوش كقول المشركين يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود ابن كثير من الهلال يهودوش كو عيسان قدلنا ليميلو عليهم لعائن الله لعنا يرداباتشو يا الله إرقمان يقباتشو وسخطه يا الله انكتا يرداباتشو وغضبه وعقابه يا الله انكتا يرداباتشو النزي يهودوش عيسان قدلنا الكريستوس قدلنا لميلو أنه لما بعث الله عيسى تاريكو لنقراتشو ويلالو ابن كثير انديت اندت قدله والتقدلم تاريكو لنقراتشو يلال تلقو مفسرو من يلال لما بعث الله عيسى ابن مريم الله سبحانه وتعالى عيسى ملك تنيار قويم يسون ملك تنيار قو سيلكو عليه بالبينات والهدى نا كتاب أسيزو إنجيل يميبالو كتاب أسيزو سيلكو حسدوه يهودو تشو حسدوت بحسدنا بتقام تقلوت حسدوه على ما أتاه الله من النبوة نبي ممهنو بتقام حسدوت نبي ممهنو بيتشاد اللم يمي أدرقو ينبرو درقيت انديت نوبلو بتقام بحسدنا يموتو نبر من أدرقه والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمة أن أوري هونو أوري هونو سو جرو يتزقى بسم الله بلو تنش نكانكا كاد الرقو جرو يللو سو يسمى نبر أينو يأور سو يدن نبر تمام. يقول كان يبرئ بها الأكمة والأبرص برص يعلو يلمت من عمل نج أميلو نقر إجو بنج بنج تكرارفو كهيدي بسم الله بلو ترو إجامت قلت نبر ويحي الموتى يموت سو يتكبر سو إنا عينات شوية يو أمس الدستك أن موتو عيسى بسم الله من عمل بلو بإذن الله يموت سو يعني سنبر بإذن الله ويصور من الطين شكامت أن وفي سرال بشكا أرغو كرس كرس أرغو وفي سرالنا روح يسكب بابتال عيسى كونو بإذن الله بأ الله قدرة لزا وف بشكا يتسرى وف روح يسكب باتنا وفو برو يهد نبر ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهده الجميع تمام بإذن الله بأ الله شلوتا إلى غير ذلك من المعجزات بزوت أمره ساينبرنا حسدوت بحسدنا مكأنينة تنتن الدرباتشو أن هذه المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا كذبوه يهن إيايو يهودوش كذبوه يه ساحر نومنا من عرثماتنا وخالفوه نبي ما دلهم أنت مناتي نقدلوا اللن بلوبك أنت نالو وسعوا في أذاه السنما السكعيت جمر يهودوش بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلد في بلدة بكا تتواتشو برها برها مهد جمر سيدنا عيسى مكناتهم اللي قدلوا تفلقالو يا السكعي وقالو اندقنا يسدواتشو بزون السكعي سيقنم بكا سياح ونو يهدو بكا برها برها في يولوش يازي منامن يازي برها برها مهد جمري بل يكثر السياحة هو وأمه السنة الناتو كمندر ودمندر كأريه كقبا انتنو كرشا ودرشا كانداغر ودانداغر بكا مكوبل الجمري مسكين عليهم السلام ثم لم يقنعهم يقنعهم ذلك دمو هنا قر دمو بقى اقرني يتكتلو حتى سعوا إلى ملك دمشق بزاق زي نبرو تلقوا يا سوريا نقص لسو نقروت في ذلك الزمان وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب ينبرو نقص دمو كواكبتنا إسات منا من يميقزا مشرك نبرنا منالوت عند عيسى مبارزي وطانا إله سماينا مريت يفتر إله اللي يانتن إلهنتنا يكواكبتن إلهنت يميا إمي كفرنا وبلو نقرت نقصو وكان يقال لأهل ملته اليونان وأنهم إليه أن يبيت المقدس رجلا منالوت عند ببيت المقدس يتنسى عيسى مبال سوال لنا بتعبت أبت أن بلو نقرت تمام وقالوا إن رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك يعني تنق سنة بتقام يتسعرر نونا عند نقر عرقان بلو نقر فلا نقصو فغضب الملك غضب غضبا شديدا وكتب إلى نائبه بالمقدس كالزاورة كتلا كنا لزا أقرق جويا لو أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه أهون كنقصو تئزاز متى عيسى مقدل على اللبات مقدل بتشاسهون بمسكال نزي بك أرجو مسمار بإجو تكلو مسمار براسو تكلو يعني إزا قدلو يعني سو نديايو نزي بلو عززة مالتنو تمام ويكف أذاه حتى على الناس فلما وصل الكتاب كتابه ويمدبدابه ودزا أقرق جسيمتا امتثل على طول الشي بلو كتعثون جمر مالتي وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل أهون عيسى يزو لمقدل بلو والتدرج بعيسى منزل سيقابو بعيسى بيت سيقابو الذي فيه عيسى عليه السلام وهو في جماعة من أصحابه حواريات من بالو تقال لك كريستيانو تشيهو قالو حواريات مالت أسره لتو بعيسى يعملو عند الصحابة مالتنو بل نبيات شمنالو لكل أمة حواري يندندو نبي حواريات نبروت وحواري هذه الأمة من حواري هذه الأمة الزبير ابن العوام قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم إن حواري مالت كنبيات شن كربهنو أمنو يمكتروت مالتنو سلزي النزا عيسى أسره لتم حواريات كالسوغا نبرو بالزابيتنا هم 12 أو 13 وقيل 17 عندنا نجزي 17 درسالو يلالو وكان ذلك يوم الجمعة نزاو التدرج عيسان لما قدل يمتو يوم الجمعة نبر حواريات كن السوغا نبر ماتو كالسوغا نبرو كان يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه بيتون أكببونا بيتون تأمدوا ثمالتنو فلما أحس بهم سيدنا عيسى والتدرجو متو لقدلت مهونات شون كوك أبو هلا من عليه وأنه لا محالة من دخولهم عليه قبتو اندمي قدلت واندمي أسروت سلمياك من عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه لأن الزهواريات من عليه شو أيكم يلقى عليه شبيه وهو رفيقي في الجنة الله أكبر إني بهون دتدس إلي نبر والله من لو كنانته ينين ملك الله لست أونا لن يبلو لم يقدل اللي من نو عليه يعني ين ملك الله ين ملك لست أونو إنما سواء النت كفلو السو يقدل بني بوتهونو يقدل من نو على شو زمالو أسرع عندهم زمالو النا فانتدب لذلك شاب منهم عند وتأثنى بر إني عليه إني لن تبي يقدل له كذا كان تجا تجهني جنة بفردوس على إزا جبل له والي وهو رفيقي في الجنة له فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك يعني سيدنا عيسى قرت النشنة منا من بلون تنا له فعادها نجنا للا سو الجندي وتقبلوا سيدنا عيسى الموت تناجري ثانية وثالثة صوت زي تناجرنا وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب بصوص تقزي إجيا وطا يا وطأت نو إني أقدل الله إني أقدل الله عليه. فقال أنت هو إذن الله مرته أنتنه على عيسى. وألقى الله عليه شبه عيسى ينو أنتني ويجنج الله سبحانه وتعالى يا عيسى ملك يا عيسى كرز يا عيسى نجر هلو بزاس وأسكمت أنا عيسى يا ينا يسوي وياي أنت أنت ملك ست أشوا الله سبحانه وتعالى حتى كأنه هو سنو متلو بتاعه عيسى نوتلو منو منو هلو نجر. وفتحت روزنة من سقف البيت أهون تكفت بيته بلاي تكفته بتاجم تكفته. وأخذ عيسى عليه السلام سينة تنش سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى إنك ألفا متألتنا اندزي يتنقاقرو أستنى والله يتنقاقرو تنيا عيسى عيسى أوكو سايحون سايحوك اندزي تنيا ياو تاك الله شنا انت بغزوة بدر بتا أمسي جانا نكو صحابوك أنزل عليهم النعاس إنك ألفا ورد الله شونا اللم يعني إنك ألف بكا ثلاثة جزي هونو طرنت لما جمر يتزقاجو صحابوك شو تنيو لم نسلاتشو راحة نفسية نفساتشو انتن دي ان راحة دي اغنيو هون دمو سيدنا عيسى تنيا لي كتنيا بهلا فرفعه الله إلى السماء وهو كذلك تنيتون دالي الله ودى سماي والسدو كما قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. متوفيك يعني الزلاي متوال ما لتعلم واندموش انكلف وفاتي بالال انكلف كوموتي بالال الله اندموتي استنياونا كزاك ألقاو أنستو ودى سماي أرجو مالتنو. فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب هون سوتشو قبوت واتدرتشو سيف قرادي زو قبوتنا كأسره لتم عندو يعيسى الملكي زو كتش بلوك وياتشو ماتنو ظنوا أنه عيسى عيسى نوالو فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه أنا قدل نوال بلو بقى بمسك الملك أرقو هلت إجو زرقتو هلت إجو زرقتو بمسمار سمرو قدلو تنا بمسك الله يسكالو تمانن عيسى نمي مسلسو. طيب وسلم لهم طوائف من النصارى نصارى ينبرو الزا يا عيسى تكتايوش بعينات شوياييو تقدلوا لالو ذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح إن الزا أسره للتواريات إن السو كعيسى قاية نبرو كالهون بستكر ليلو تشوغن جيتاتشن تقدلي جيتاتشن تسكالالو ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه وكناتو من نسو زا هواريات الزا وست بيت ينبرو عيسى تنستو ودى سماي سيارق أيوت أنا ندال متأوقو. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم حتى ذكروا أن مريم عندما منالو أن زا كريستيانوش بزا قزي عيسى انتكتا ينبرو قريب كالسوغا ينبرو كعيسى ببيت ينبرو اندال تقدلاك قالو يا يوتنو بايناتشو يا يو بكا ودى سماي انتنالي قن ما نمي سماتشو ودى سماي الرجي بيرو ما نم سواي سماتشو خلاص درك بلو متوال تسكلو لالو حتى ذكروا اندال منالو أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت بكاء مرا اليوم ستنا مريم يعني ان لجوا سلتسكل سلتقدل بزا يتسكلبت بوتا سر هنا لتنا كان عينوان اسكم تقودا عليك اسشالو ويقال انه خاطبها نعم يعني الزيقزي بتقام انتنا لي سوتشو بك ابهل بصوص تكفلو عنداتشو منالو كريستوس نو يتسكلو عندنا دشمنالو لا لجونو يتسكلو ሙስሊሞቹ ምን አሉ? ላ ያአላህ መልእክተ ሙስሊሞቹ እንደማን ናቸው ታቃላችሁ? የነቢያችን ተከታዮች እንዳይመስሏችሁ ሐዋርያት እኮ ናቸው። እዛ ነበሩ ሐዋርያት። ያ اخي ገርመኛል والله ቀጣ የኢሳን ተከታይ የክርስቶስን ተከታዮች ነቢ መሆኑን አመኑ። بل بسورة الصف من ذلك من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة وكفرت كم؟ وكفرت طائفة. رأسها تشو النزا عيسى تكتايوش بولد تكفلوا النزا حواريان بتقام إيماني الله تشو يعني ودى سماي سهد يا يوت يمرت يهونو يا سيدنا عيسى تكتايوش آمنوا قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله قالوا ليلوچو من قالوا لا عيسى الله نو قالوا انا منم اندزي مهونن قالوا. يقول سبحانه وتعالى وان الذين اختلفوا فيه في قتله يعني تجادلوال سو ادلم نبي نو اله نو لجو نو يالو لفي شك منه بتام يتراطرالو اي في قتله. قال الكلبي اختلافهم فيه هو أن اليهود قالت نحن قتلناه، وقالت طائفة من النصارى نحن قتلناه، وقالت طائفة منهم ما قتله هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه. إيينو ود سماينو يا الرجاء ونتهجونو بأيناتشو إيينو. واختلف العلماء في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. النزا يقول وقال قوم قبل موته يعني قبل موت أي أهل الكتاب. إن النزا أهل الكتاب يهودي هن كريستياني هن بعيسى ما منو أي كرم جن يميامنو مشنو يوم القيامة. يوم القيامة عيسى لنقرنو ربا كاتشو نانت من نكاتشو إني إله نين عبدون يالكواتشو را لالكم إني الله نين يالكواتشو را أن تتكلم الوطة أني من دزي بزاق زي نبي مهونون يامنالو ولكن من دنو متهمن بثبوتا نازمنا دلم بزاق زي. وقال قوم وذهب قوم إلى أن الحاء في موته كناية عن عيسى يعني موته يمتلو قال عيسى نوالو معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام وذلك عند نزوله. للا ترقموا من دنو إشي إني اللي قلت الله شو بدم عندنا وترقموا من دنو إن زي هدو كنا نصارى آهن نبي نو نبي عدلم يميلو إلهنا يميلو قتلناه يميلو سلبناه يميلو يالو أهل عندك أن لمت أنو ليامنونك بس ليامنونو ما كانوا ميامنوت سيموتو كياماك أنسي هون سيدنا عيسى يتأيك قال أنت قلت يعني أنت عيسى إني إلهنا بلها تشو نبر قال لا يا ربي والله ألا لكم إني إلهنا والله ألوت أنيم إني عبد نين باري نين إني مجزاو إله تجزونا يالكواتشو إنت زينا أوه إن السوكو إله يالو كونو مجزو هنا ببرو أهون كريسيانو شو ميادرقو أرى لالكم إلال بزاق زي طيب من دلنا هانتا إلوال الله سبحانه وتعالى إني ما يانتا ملك تنياد اللهم بزاق زي عيسى ملك تنيا مهنون يامنالو ولكن بما يتهمن بات كاننا بوتا هوني الله يكبر الله شو مكناتهم كموت بوتا هلتنيا ترقموا عليه قبل موت عيسى. عيسى كما موتوا بفيت يعني نبي مهونون يقالوا انديت يقالوا اندموش عيسى اهون كريسيانوش نبي مهونون يقالوا لا اياوكم يهودوش عيسى نبي مهونون يقالوا اياوكم كريسيان بنتايق اهون نبي عدلم يلهان. طيب عيسى من دنو الله نو ويم يا مريم لجنو ويم يا سوستنيا نو يلهان. طيب ما نبي مهونون يقالوا وي بدن بيهيشن بتام تنكر نتبناشنا يا أزوات نجس تأيك أن تملسو عيسى نبي مهونون متوب متول يامنونو ما شنو يامنو؟ قال وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان بشرشا يوم القيامة كما قرروا بفيت سيدنا عيسى يوردال بقرآن بسنة بإجماع العلماء مترقاق قتلت نقرنو سيدنا عيسى يوردال فلا يبقى أحد إلا آمن به هل يهود نصارى مسلمون رسول مهون يمنالو ودوم تلتو إني رسول ننسي لزاقزي رسولنا ملئك تنيام هون يمنالو لا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة فعيسى قزي هلت هاي ما نتيلم نمت أن بنبياتشن قرآن أرغو بنبياتشن سنة أرغو ألمن مرال يتش ألم كرة الأرضية ده قلوبي هون شو مريتوا بمولو يا بوديزم يلم ولا زفت يلم ولا كريستيان يلم ولا يهود يلم عند هاي ما نتارغو بسلام مرال بزاقزي يهودو تشوم كريستيانو تشوم اسلامو تشوم باند ملاس رسول الله يلوتال قن رسول هنو أدلم يمي وردو بزاقزي رسالاو خلاص بزاقزي ينبيات شن تكتاه هنو يمي وردو يقول إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النبيات يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم يعني كأربوال انقديه عيسى ابن مريم لوردنا وبنانته حكما عدلا مري فرج نقوس ندفل لغا تشبنوت فتح يمياكنا بدن بارغو فتح يميسات مري هونو لوردنا يكسر الصليب مسكالن سبابرو بأساتها قاتلو يتلوال ويقتل الخنزير حسما بألم يلو حسما بمولي قدلات شوال نجسو ويضع الجزية نعم يه قبر يميبالو نقر كنج الرسو يتأفال ويفيض المال قنزبي بزال حتى لا يقبله أحد سادك على مستتب التفلق ما نمسوا يقبلهم هلو هبتامنو the world the earth بمولو earth green تهون علج ويهلك في زمانه نعم ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام بقزيو بعيسى قزي السبتشا مري يعلمن مري هونو بمولو هاي ما نتوتشو ارقف فارقو اسلمنا بيتشا يا متأهل ويقتل الدجال إذا قزي دجال ميبالو يمتأهلنا عيسى نو ميقلو فيمكث في الأرض 40 سنة عيسى 400 ألمني قزال الزاقزي ثم يتوفى ترى موتي موتال عيسى ترى موتي موتال يعني نورمال موتي موتال ويصلي عليه المسلمون مسلموتش لك عند نبياتشين عند إبراهيم سراج عند أخي في الله يعني هاتبو كفنو سجدو يكبروتال وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يتشن آيك الرأى أبو هريرة إذن عيسى كما موتوا بفيت متو لتنيا متو كما موتوا بفيت لا يعلم هزبنا كريستيان يهود من آمن يا الله ملك تنيا عندنا برنا إله ندال هنا هل سوليا منه قبل موت عيسى ابن مريم ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات سستقزي مركنو كنو أبو هريرة سستقزي دقمات عليه آيه هون بيجاشني عليك آيه وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب ليؤمن بلو يدقى قمات من دنو ونتن يامهون ليارقى قطرو سلزي عيسى بن مريم بهولت نجار كريستيانو شو نبي مهون اللي أمنونه عندنا يوم القيامة بما يهون بوتانا جزي وكناتهم السورة سو إن أنتمو تفاتون يج إني إلهنا نالكواتشو على لكم إني باريانين إني مجزو ديتا تجزون نالكواتشو سيل آمننا إلله يتهونون ملو بجهنم وستهونو آمننا إلله ولتن يترجمو عيسى سيورد بزي انا تيامنالو ይላል والله اجر نو انت نو اجر نو ግን ትልቅ አቂዳ ያዘ درس نو እኔ እስከዚህ درس አበቃሁ ስለ ኢሳ እስከዚህ درس ይበቃኛል ምክንያቱም حقيقه مفسروቹ بدن بارገው ያቀረቡትና ስለ ኢሳ በማጠራጠር ጉዳይ ኢላህም አይደለም ከመርየምም ተወልዶ يعني ተወልዶ እንደሰው ነው የተወለደው በዛ ጊዜ ክርስቶስ ምናምን እንደዚህ አልነበረም ተግላላ ተነተንኩት አሁን በሙሉ ሀቅ ነውና ያ ሙስሊም ያ ሙእሚን ጣፍ የምትሃል ነገር ጥርጣሬ እንዳይኖር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኢሳ መልእክተኛ አድርጎ ነው ላከው የነቢያችን ወንድም ነው ወንድም ማለት በዘር ሳይሆን በስጋ ሳይሆን ነብዮች በሙሉ ወንድማማች ናቸው ስለዚህ ሁወ ዋህድ ሚን ኡሊ አልዓዝም ከነዚህ አምስት ረሱሎች ትላልቅ የተባሉ ኑህ ኢብራሂም ሙሳ ኢሳ ወነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትላልቅ ነብዮች የተባሉ እነዚህ ናቸው ከነሱ አንዱ ኢሳ ነው ተወልደዋል አባት የለውም በአላህ ቁድራ ላይ ተወለደው አላህ አይደለም ሶስተኛ አላህም አይደለም ሁለተኛ አላህም አይደለም ወልድም አይደለም መንፈስም አይደለም ኢሳ ሰው እንደኔ እንደናንተ ነው ላኪን በተአምር የተወለደ ብቻ ነው እና የጠየቅኳቸው 13 ጥያቄዎች እንዴት ነው የሚመለሱ ኢላህ ነበር ሲወለድ እንዴት ኢላህ ይወለዳል ገደሉት እንዴት ሲገድሉት ዝም ብሎ ያያል አሁን መልሱ እንግዲህ በአንድ ነገር ነው የሚመለሱት ክርስቲያን ነው የሚሉ ለኛ መስዋዕትነት ሱል ደሜ ከፍዬ ምናምን እንደዚህ ነው የሚሉት ይሄን ተውትና ጌታችን አላህችን ሰማይና መሬት የፈጠረው ይሄን አይነት መግለጫ ይሰጣል ማለት ነው በበኩሌ የዛሬ ደርሳችን ባጭሩ ይሄን ጨርሻለሁ አኺፍላህ ካለ ሌሎችም ካሉ እባካችሁ ይሄን ነገር ትንሽ ጨምሩበትና ከዛ በኋላ ወደዛ ያልኳችሁ አንድ ትንሽ አጠር ያለችው የሞት ተዝካር አለን ወደዛ እንሸጋገራለና ማይክ ፍሪ አሁን بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فصلوات ربي وسلامه عليه جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذ إن شاء الله أني عند بوتها لينو تركيز مادرق مفلقه ويمفوكس مادرق مفلقه يا من دنو الله سبحانه وتعالى يا نبي عيسى عليه السلام بنبي عيسى لاي يتفبركو فبركت ناس ملكتو ايهوداويانوچن اندرغماچو يجلصلنا بالقران لاي كنذا كتفبركو نغراتوچ مكاكل وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يا الله ملكتنيا يهونون عيسى قدلنو بمالتاچوم رغمناچو على الله سبحانه وتعالى الله جن ملسو سيسط وما قتلوا وما صلبوا القدلوتم አልሰቀሉትም ይላል አልገደሉትም አልሰቀሉትም ወላኪን شبه لهم ተመሳሰለላቸው የገደሉት ሰው وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه والله يا جماعه عند ነገር ልንገራችሁ እኔ ቁርአን ስቀራ ከዋቂዑ ጋር ወቅታዊ ሁኔታና ወቅታዊ ክስተቶች ጋር አያይዘዋለሁ ይስማል يا جماعه ይስማል ይስማችኋል? ኦኬ ቁርአንን ስቀራ ወይም የቁርአን መልእክትን ሳስተነትን ከክስተቱ ጋር አያይዘዋለሁ قال الله سبحانه وتعالى في القران كذا وكذا فما هو الواقع ايتتكلم ክስተቱስ ምንድነው عليكم يا الله سبحانه وتعالى النقاقر وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه سلع عيسى موت يتلي أيو سوج زقباو سياك أربو يتلي أي عينة سياك أربو وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه سل عيسى عليه السلام موت يتاكينا مدهانيتاكين كريستوس يسوس لنياسيل تسكالة بدموم تاتبن نتسان كونجلاتين ينتسانن سقاوي بلا دمو يتتهلو دنوالي يالو سباران ددهنا تقنو تقاقنو حيمانو تيالهونو حيمانو تسمسلو يميقوازو سوچالو والله أنببوت مصحفاتشو أنببوتنا قرآن منالة النسو يسارو تيالويت أرادتو وانجلوش ياك الربوت زقبا أرادتو ميتلي أيينو هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك من بترت عري وستناتشو يالويت كما جمر يالي جمر اللاتشو يسوسن أسالفو ستة يتبالو بمصحف كردوس زقبا مسارت أذكرت يهودا المبال كأسره لتو دك مزامرتوش عندو ينبرنو السنو أسالفو يستو أسالفو كستبو هلا بيسوس لا يتفردو فرد عيتو تسسسة سلاسة ونم دينار لدك مزامرتو ستتو ودج أكا قبتو تانكو موتيلا تانكو موتي جنزبوم دك مزامرتو تسبسبو مقابر جذبت يدم مريت يبال نبر ايلال يدم مريت يبال نبر اسو من هنا چاكا جبتو تانقو موته يهنياو ياندنياو متحف زغبانا من نقرات شالوت كونجل عراتو كلوكاس ماركوس ماتيوس يوهانس عراتو ستان بواتشو يتليا يزغبان لاتشو من ايلال سلاسة ونمدينار لدك مزامرتو ستو ودى چاكا جبتو تانقو موته ايلال አንድ ያዙልኝ 30 ዲናር ለደቀ መዛሙርቶች ሰጥቷቸዋል ለካህናቱ አለቆች እነሱ መሬት ገዙበት ለመቃብር የደም ዋጋ ነውና ወደ ገንዘቡ ሊደበለቅ አይገባም ብሎ መቃብር ላሌላቸው መቃብር ገዝተውበታል ይላል በሌላ ዘገባ ስትሄዱ ደግሞ 30 ዲናር ለካህናቱ ሲሰጣቸው እኛስ ምን ገዶን ወዲያ በልልን አሉት ወደኛ እንዳትጠጋ ብሎ 30 ዲናር መለሱበት مريتم جذابت بجذاو مريتم تدفتو هودو تسنتكو موتيلا عندنا يسويو 30 دينار لكهنات ستواتشو كهنات وناتشو مكابر يجذبت ويمس السراسو مريت جذابت هولتنا يسويو بجذاو رشات تدفتو هودو تسنتكو نيموتو ويمس جاكا جبتو تانكو نيموتو هولت قول الله سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه زغباو يتلياي انسوم چنقت وستنا ترطاري وست ليلانياو نبي عيسى عليه السلام تسكل بلو يمياورو زغابيوچ يا ساعات گودال ساعاتو اندنياو 6 ساعات يلال اندنياو 9 ساعات يلال اندنياو گنا بمالدا يلال اندنياو 10 اكباب يلال ሌላኛው ደግሞ መቃብሩ ሂደው ያዩት ድንጋዩ ተፈንቅሏል ድንጋዩ ማን እንደፈነቀለው አይታወቅም አንደኛ ዘገባ ማርያም ብቻዋ ሂዳ አይታ ተመለሰች ሁለተኛው ዘገባ ደግሞ ሁለት ሆኖ ማርያምና ሌላኛው ማርያም ሁለት ማርያም ሆኖ ሄዱ ይላል ሶስተኛ ዘገባ ደግሞ ሶስት ሆኖ ነው የሄዱት ይላል የሄዱበት ሰዓት ሌሊት ነው ይላል ሌላኛው ደግሞ ማለዳ ላይ ይላል እንደገና አንደኛው ዘገባ ማርያም ስትሄድ ማንንም አላገኘችም ይላል አንደኛው ደግሞ ወንጌል ላይ ምን ይላል አንድ ሰው ቆሞ ነበር የአትክልቱ ጠባቂ መሰላት ጌታ የት እንዳኖርት የት ወስደው እንደሆነ ንገረኛለች ሌላ ቦታ ደግሞ መቃብር ውስጥ ሁለት መላእክቶች አየች ይላል በግርጌና በራስጌ والله خذ كلمه واحده من القران تجد حقيقتها ومعناها من الامور يعني الغامضات والله سبحان الله قران واختلف فيه اختلفوا ما اختلاف ادرجوا بله بذيك بحث بعيسى عليه السلام سقلتنا موت غداي لاي بحث ادرجوا ليلانياو يرساحوت عند زغبا لاي كلهم وانجيل نو كوانجيل سنوطا اولد تستمنت نيو تستمنت انكون اندانل نيو تستمنت هونو وانجيل هونو بأراتو يتتعفل ماركوس انا يوهانس ماتيوس انا ماتيوس يوهانس لوكاس أراتو يتعفو تريتر يأيينو عندن يومن يلال አንድ ሲምኦን የተባለ ሰው መንገድ ላይ አገኘውና መስቀሉም እንዲሸከም አዘዙት። መስቀሉም ተሸከመ። ትርጓሜው የራስ ቅል ወደሚባል ወደ ጎልጎልታ ቦታ ወሰዱት፣ ሰቀሉትም ይላል። ምንም ኢየሱስ የሚባል አልገባም እዚህ ቦታ ላይ። ሲምኦን መስቀሉ ተሸከመ፣ ጎልጎልታ ወደሚባል ቦታ ወሰዱት፣ እዛው ሰቀሉት ይላል። በሌላ ቦታ ደግሞ ኢየሱስ አሉ። በአዲሱ መጽሐፍ ሲያሻሽሉት ሲምኦንንም አገኙት። የኢየሱስ ብለው ጨመሩባት። የኢየሱስ የምትለው ቃል የድሮ መጽሐፍ ያልነበረች የኢየሱስን መስቀል እንዲሸከምም አዘዙት። ጎልጎልታ ወደሚባል ቦታ ወሰዱትና ኢየሱስን ሰቀሉ ብለው ደግሞ ያሻሽሉታል። ቢላሂ ዓለይኩም شوفوا المطابقة مطابقة القرآن بالواقع يهينو انجدي مطابقة القرآن بالواقع ملاك يالرهوت قرآن منانا وإن الذين اختلفوا فيه يتلا يا أيوال بمن هنيت هلاينا اتشو وست اتشو انيانا وك اتشو ما الله نمي وك اتشو ادل لا في شك ترد عرينا اتشنك توستنا يالرهوت من يهون حقيقة مكلياتهم هلوم بقمتنا ومي صفت يالرهوت አላዩም አልሰሙም ደቀ መዛሙርቱም አልነበሩም። አራቱ ወንጌልን የጻፉ ሰዎች ክርስቲያኖችም ራሳቸው ያውቃሉ። ከ80 ምናምን 83 አመት በኋላ ነው የጻፉት። ምንም አልሰሙም አልነበሩም። በአይን ያዩ ሰዎችና የቃሉ አገልጋዮች የነበሩት እንዳስተላለፉልን እያሉ ነው የሚናገሩት። መንፈስ የለ መንደፍ የለ ሱብሃንአላህ አላዩትም በጭራሽ። ግን እኔ የነሱ ተውት አላህም ስብሐ ወተዓላ አህለል ኪታቦች በእጃቸው እየጻፉ የፈጣሪ ቃል ሳይሆን የፈጣሪ ቃልን ለሚሉ ወየውላቸው ብሎ ሱረቱል በቀራ ላይ ባለፈው ቀርተናል። ግን ቁርአን ምን ያህል ሐቅ እንደሆነ ሰዎችነንና እንደው ኢማናችን ማጠናከሪያ አንዳንድ ጊዜ ቁርአኑ የተናገረው ወጣ ብለን ማስተንተኑ ያስፈልጋል። ስናስተነትነው ቁርአን ከመቼውም በበለጠ ጣዕሙ እናገኘዋለን። والله ራሱ የቻለ ጣዕም አለው። እንዲያው ሌላው ሁሉ ጣዕም በአለም ዱንያ ያሉ ጣፋጭ ነገራቶች ሁሉ እንደ እሬት የሚያሰማ የቁርአን ራሱ የቻለ ጣዕም አለው። የእስልምና ራሱ የቻለ ጣዕም አለው። ያን ጣዕም ያጣጣመ ሰው የዓለም ዱንያ ዓለም ዱንያ በሙሉዋ በእፍኝ አድርገው እጁ ላይ ቢያስረክቡት والله ዞር ብሎ አያትም። ለዚህ ነበር اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقة الكلام مع الواقع ومعرفتهم بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة وفي حال نزول الوحي قرآن سيورد سيايو نبياك صلى الله عليه وسلم بحرياتكو سكاير قدم يتتكسلن تاريك اللان صحابي نبي صلى الله عليه وسلم دقف بلو تنبرنا اقري لتك ارتف درست شلال وحي سيورد يهنجد ظاهر وستاوي معنى وستن التاني بيتشا سايهون بظاهرم يميا درسو انتن نبرو ليلان يو شريعة الإسلام كاللالي مبالي اللو هلوم كبادنا عندان ديكزي تنشيت اياك ينبرتشين تبلو يمبالا بتلمدو نلالا የእስልምና ጥያቄ ከሆነ ትንሽ የለው። ለምን انما يتكلم عن الاسلام فلا يخلو من امرين اثنين فاما ان يكون وكيل الله حين يقول قال الله واما ان يكون وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول قال رسول الله فهو توقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمنا اسملكتو يمناجر سو كله ቀላል የሚባል የለውም። ከቀደምት የእስልምና አባቶቻችን اصحاب المذاهب አንዱ ጥያቄ ሊጠይቃቸው መጣና ያ ሼህ አላቸው نعم አሉ። ነበረችኝ አላቸው። ስለምን ሲሉት ስለ እስልምና سبحان الله ብለው ተቆጡበት። እስልምና ደግሞ ቀላል አለው እንዴ? الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ያላቸው ለነብያችን صلى الله عليه وسلم ከባድ የሆነ መልእክት ከባድ የሆነ ቃል ልናስተላልፍልህ ነው ይያለ አንተ የእስልምና ትንሽ እየተላለህ ብለው ተቆጡበት። ሌላኛው ዓሊም ትንሽ የመስአላ ነበረችኝ ስላቸው ትንንሾችን ጠይቃሉት። ትንሽ የመስአላ ከሆነች እኔ ስለ ዲን እንጂ ስለ ትንሽ ንግግር ጥያቄ አላውቅም ብለው ትንንሾችን ጠይቃ ራሳቸው ከፍ ማድረጋቸው ሳይሆን ዲን الاسلام ትንሽ ስለተባለ ተሰምቷቸው ነው ተቆጥተው ነው ትንሽ የሚባል የለም በዲን الاسلام الله سبحانه وتعالى يدين الاسلام تلقنت ያሳውቀን الله سبحانه وتعالى علم حقيقي يوفقن بدنيان باخرام حقا تكتلو ود حقنيا غوداننا ود حقنيا غير يميهدو دغا يا الله باروچ يادرغن لديناچو سيلو هيوتاچوم نبرتاچوم كبراچوم هولمناچوم كميساتو دغا يا الله باروچ يادرغلن الله سبحانه وتعالى دنيا اخراچن ياسمرلن الله خيره اللي يوفقن وهذا بالله التوفيق جعلني الله وإياكم مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله نعم وأنت يا أخي في الله جزاك الله كل خير فحقيقة هن مقلتش أسمانو سلكر السنة أني بزوم ما كون قري لنجم قن لزينا ونقريه ባካችሁ ጨምሩበት የምለው እንደዚህ አይነት ብርሃን እንድንሰማ ስለፈለኩ ነው። የአላህ አያትና ቁርአን በዋቅዕ ሲተረጎም ያኒ ባለው በተከሰተና በመናየው በመነሰማው ነገር ሲፈሰር እንዴት ጣም ይሰጣል ወነተኛው ትርጉሙ ያገኛል ማለት ነው። አሁን ይህችን አያ اختلاف ያደረጉበት እነዛ ይሁድና ክርስቲያን ምናምን ዝም ብሎ በዝብርቅርቅ ያለ ሐሳብ ያመጡ በዋቅዕና በወንጀል በምን በምን አርጎ ሲገልጸው ሐቂኔ ራሴ እንደዚህ እንዳለ በክርስቲያን አላቅም ይሄን አይነት ልዩነት እንዳለ በመጽሐፋቸው ብዙ አላቅም والله لكن هذا هو الحق ሁለተኛ ነገር አኺፍላ የተናገረው ትንሽ ጥያቄ የሚባል በእስልምና የለም ሲል አን ነገር ትዝ ያለኝ ምንድነው واحد من كبار الصحابة أظنه عبد الله ابن عمر بن الخطاب عنده متانا من الوال أو هذه السورة القصيرة السورة الصغيرة ألو فغضب الصحابي فقال أنت أصغر ألو ما تقول سورة صغيرة أنت أصغر أنت من أمن بلو سدبو ما في سورة صغيرة من بالو نقر السور كلها كبيرة كلام الله كله كبير بلو بقى بليلة أن تنترقموا مالتنو على كل حال يو اندالنو نو قرآن تأمو إنيا إننا خيف الله هذا اللي من نقلتصو بنقلتصوهم حقيقة حقوان نستعوهم قرآن نو كلام الله نو ليس كلام البشر أن الله يجأمر الله أخي في الله بارك الله فيك إشي أهون قدي ودهر تنيا وفارتن هيدنا أهون ونتنو تفسيرو جرسي فايلو زجت ارغ الناس كمتنا ود اونتهኛው يሆነው ሁላችን የረሳነው ባለመኪናው በመኪናው ሲያጋልብ ባለ ሚሊዮነሩ በገንዘቡ ሲጫወት ያኒ ምን ልበላችሁ والله الدنيا لك የኛ ዋጣችን እኮ لك እንደ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ዘንዶ አይጥ ብትሰጠው አንድ ጉርሻ ነው የሚያረጋት አይደለም አዱንያ እንደዚህ ያደረገችን والله ሞት የሚባል ነገው ነገር ትልቁ በእኛ የተፈረደው ነገር ረስተነዋል። እኔ አሁን አንድ ዓለም የጻፈው አንድ በግጥም ምልክ ነው የጻፈውና እኔ በቃ ሆዴና ልቤ ነው የሚነካ ይሄ ነገር። እናንተ አሁን አንድ አረፍተ ነገሩ ያያዛችሁ ካለነው አከባቢው ካለነው ሁኔታ ያሳያችሁ እስቲ ምሳሌ ብትሰጡን በጣም ደስ ይላል። ለምሳሌ አንደኛው ቤት አንደኛው ግጥማ ነበውና ይሄ ነገር ይከሰታል ሳይከሰትም ያየነው ነው ወይስ ዝም ብሎ ነው? እናንተ ብዙ ያያችሁትና የሰማችሁት ነገር አለ። ስለዚህ ከዛ ጋር ያገጣጠማችሁ እስቲ የሞትን ጉዳይ ማንነቱ እንወቅ ነው የምለው። እንዲያውም እነቴ ነው በየወሩ አንድ ቀን ስለሞት ብንናገርን በጣም ቀላል ነው ጥቂት ነው ነው የምለው። ዙረን ያመራን የምንሄደው ወደዛ ነው ወደዛ ገደሉ እንትኑ በፊታችን ስላለ ሁላችን ሄደን ወደዛ ስለምንገባ የምንገባበት ነገር ማወቁ በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው የምንለው። እንዲያውም እኔ የምለው የሁሉ ተፍሲር የምንማረው ተውሂድ የምንማረው የምንሰግደው ሐጅ የምናደርገው ያን ተክላላ ኢባዳ የምናደርገው ለምንድን ነው ብንል ለዛ ለሞት ነው። ሌላ የለንም፣ ሌላ ምንም የለም፣ ለሞት ብቻ ነው የምንዘጋጀው። እና እስቲ ልጀምረው። يقول هذا العالم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يجي مجملة قطمو تقلال الآن بونا عند عند بيتي يا درقن استي إن أنت شاركوا في هذا إن أنت اللي تقابوا بطنا يفلكوا تنقروا. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر إلى أهون عندنا البيت نيزنا استيباكاتشو ونتينو let us leave it يعني نوالبت ننوربت نقرو. تزود من التقوى، تزود من التقوى أكماش أتراك أم سنك ياز مالتنو تقوى مالت سنك ياز نجي دب له وده مرئ وده قبر ستورد إذا سنت دنقاي سنت ترموز سنت إباب سنت مكرانو يعلونا أنت فلتنو قبرون أنت في سبونج أرقلتنا ستورد كنا تسبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري أنت تاكم أرلم دي وندموش توات تنستن اسكماتان دم النور أناكم أقالوه يميلو يبت أم جهلنو. فإنك لا تدري إذا جن ليل أهون أم سيام ستنقرني قويك شكونو إذا جن ليل ليلة تشألما سيمتا كأن ألفو ليلة سيمتا هل تعيش إلى الفجر يعني اسك صباح لتنور تشلال لهوي. يهن بيتو سودتنا وندموش تزي ملاك شستون قرون أنا بزون ويالين سلزي قن كنا أنت ما سمات فلق الله بكر بقزية تكستو شيخ محمد صالح رحمة الله عليه عمينا قرون من علي هلت قوادنيا مش ناتشو وطاتوش ناتشو أنا بمن قد يهدو بمكينا نو مكينا يهدو أرات كورنر يالو انتنو ترقيا قنيو أرات انتن أرات من قد يالو أنا لم عنده من دونهم ثلوت أرات من قد يالو أهون النزي هلت شاب هلت وطاتوش بعند مكينا رقو سيهدو إزا قومنا بكأن دمويم يمتقان ببر عنده بكأن يمتقان ببرنا بمكينا إلا فعلوت سودمو ليا كبراتشو سيفلق إلا فوالاتشو نسودمو لا لا معلش إلا فانت إلا فعلوت سودمو إلا فوالاتشو نامج أرشا الشبلو سيالف تلك تريلا تلك مكينا يجعلت مكينا متاشنا رقت أرقا شبلك أدر رقا شوكنا مكينا. شيخ محمد صالح من إلا لثاك قال له سلام وتوار لم يمدنكو لمن دنو أنت إلف أنت إلف أنت إلف يتبالو it is half minute يعني قماش دقيقة كنو 30 seconds ناتشو أنت إلف أنت إلف لمن دنو ندزي هالو سيل يا يتجعفل لك أو سو قماش دقيقة أرطت نبر لي موت ناتشين قماش دقيقة أنت إلف أنت إلف أنت إلف تبالو نا سيالف متاجعفل لك أتشوالج يسو كبيتو سيوات وموت الله يميلو قد نبرو قال نبرو والله قال نبرو قال نبرو قلنا متانا موتي يا قوتي اللي جالي برياض يا قوتي اللي جالي برياض عند تلك ريستوران تالو روز منامن منامن يشتبه تال بروستد نزي والله مني لنيال عندو متانا لي مكيناو بزا بترقياو لي اسكمتو نزي قنا موتورو على تفام زا باركارغو متانا يورو تمتانا ترقياو تشاقرو متانا باك هولت روز ستانيالو هولت كبسة مالت هولت روز روزنا دورو يعلبت ايش يبلو روزون منامن هولت شهان ازقاجلتنا كا ከዛው ኋላ ዶሮው ትንሽ ትንሽ እሳት ይምታው ምናምን አለው እባክህ ስልጣኝ ባከተ ቸኩ ያለው ነው አረ ባከ ትንሽ እሳት ይመታው ነውና ጀስ 2 ደቂቃ ተጠብቀ ምናምን አለው አይደለም ኢንሻአላህ ሳይበስልም ስጣኝ ምናምን ብሎ ረበሸና ላይ ቁርጥ ቁርጥ አርገ በዛሩ ዛርገ ተቀለለ ሰጣውትና ወጣ ሲል ትልቅ መኪና መጣና በመሬት ላይ ረገጠው መኪናው ከገና ሞተሩ አላጠፋም እና ቸኮለ ቸኮለ በቃ ስራ አለኝ ምናምን ሲለኝ ሳይበስል ስጋ ሰጣውታለኝ ለምንድን ነው ይሁሉ ሰዓቱ ደረሰና ወደ ሰዓቱ ነበር የሚሮጠው የሚቸኩለው አለ ሱብሃንአላህ አልአዚም اذا تزود من التقوى انت سنق ይዘህ ቆይ ሞት በፈለገው ይምጣ والله والله እንደኔ ከሆናችሁ ወንድሞች እኔ እንግዲህ ተመረናል ባለፈው 2 ሰዓት ተመረናል ምንድነው ኢንቱብዱ او تخفو የፈለገውን ስራ በይፋ በለው ወይስ በድብቅ በለው ይخلاص ካለ ምንም ግድ የለም ይሄን ተመረናል አይደለም والله አሁን እኔ ለይሉኝ ስሙልኝ ሳይሆን በልቤ የተቀረጸው ነገር አለ እኔ ሞት አልፈራም ለምንድነው ምፈራው እንግዲህ የማልፈራው ጀግና ስለሆንኩ ምናምን አይደለም አወኩት ምስጢሩ ለምን ፈራለሁ ደቂቃው ጠብቆ መካኑ ጠብቆ ሰዓቱ ጠብቆ ይመጣል እኔ ራሴ ተመረ ስንት ሺ ሰው ያስተማርኩ እንዴት ይሄን አላምንበትም والله اقول لكم መቼ እንደምሞት ምናምን እንደዚህ ምንም አልፈራም የምፈራው እንዴት ነው ምሞተው አማማቴ እንዴት ነው መጠጥ ቤት ነው የጠጣሁ ወይስ ደሞ ቁማር የተጫወትኩ ነው ወይስ ቁርአን የፈሰርኩ ነው ወይስ ዱዓ ያደረኩ ነው ወይስ በስጁድ ነው ምሞተው ይህ ነው የሚያሳስበኝ اذا تقوى كياز سو عند سو تقوى مالت يا الله فراچانا طرو سرا طروتن ከያዜ ያኒ ከመጥፎ ነገር ከራቀና ጥሩ ጥሩ ካከማቼ ለምን ትፈራለ ተዘወድ ሚነ ተቅዋ فانك لا تدري اتاقم يفلغون قن يفلغون ቦታ ይምጣሞት اذا جنى ليل هل تعيش الى الفجر እኔ አጋላለጽ ነው እናንተ ብዙ ልጨምርበት ይችላልላችሁ እሺ ካላችሁ እጅ አውጡ ካላላችሁ ሁለተኛው ቤት እንሂድ يقول فكم من فتى امسى سنت وطا ام سهام مايك فري ام سهام مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ان شاء الله طيب جزاكم الله خير انا انقدي هنا سبحان الله انا لج حصان ونيي نو كلجنني ታላቅ ወንድም ያለ በጣም ታመመ ሆስፒታል ገባ አስታውሰዋለሁ ቀኑ እንትን ነበር መካረፋ መቀን ነበር ማለትም ነገ ከኢድ ሊሆን ማለት ነው አረፋ ቀን ነበር ወቁፍ አሁን እታ ሌላ ደግሞ የኔታ የታናሽ ታናሽ እህት አለችኝ ህፃን ነች አሁን ወንድሜ በጣም ታሟል እናቴ ሁሉ ይዛው እዛ ነው እንትን ያለችው ያፈጠረችው ራስኩ ሆስፒታል ሆኖ እሱ ነው የሚጠበቀው በጣም ደግሞ የታወቀ ስለሆነ በጣም እየመጡ ልጅ ነው እሱም ወደ 9ኛ ክፍል ተማሪ ይሆናል በዛን ሰዓት እና ሰው ሁሉ ያንኳኳ እሱ ነው የሚጠይቀው እቺ እህቴ ደግሞ በር ትከፍታለች ለእያንዳንዱ ሰው በር እየከፈተች በጣም ማሻአላህ ሰግዳለች ህፃን ሆናም ሰግዳም ምን ብላም እንደዛ ሆና ሳለ ሱብሃንአላህ ወንድሜን ከሆስፒታል ይዛው ገባች ማለት ነው ነገ ኢድ ነውና ለሊት እናቴ ይዛው ገባች አባቴም ቤት ናቸው አላህ ይርሐማቸው ሁለቱም ሁሉም ለአኺራ ይዳል አሁን እሱ እየተጠበቀ ነው በጣም እህቴ ታመመች ማለት ነው ድንገት ወላሂ ለሊቱን ነው በቃ ማታውን ወዲያው ይሄኛው ወንድም እየተጠበቀ እቺ ትንሿ ደግሞ እህቴ ከህፃን ልጅ ነች እሷ ደግሞ ወደ አኺራ ሄደች ማለት ነው ምንም ነገር ሳይታሰብ ምንም ሳትታመም ትንሽ አመመኛለች ምንም ነገር ሳይታሰብና ሞት እንዴት እንደሚመጣ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚሆን አናቀም የተጠበቀው ቀርቶ ያልተጠበቀው ይሞታልና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኸይር ያሰራን እድሜ ብቻ አነቃም ወላይ ዛሬ ራሱ ከምነጋገረው ከልቤም ከሰውም ጋር ማውራው የነበረው እስከ መቼ ነው እያልኩ ነው ብቻ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ንግግር ብቻ አያርገን ያ ረቢ፣ ምንነቃ አያርገን፣ ተቅዋ የሚኖረን አያርገን፣ የምንሰራ አያርገን። አላሁ አለም ይሄን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتل أستاذ نكتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تقوى يا الله ፍራቻ سبحانه وتعالى አዘውትረህ ያዝ። فإنك لا تدري أنت تاوقمنا إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ለጀላልم ከንጋት ትቆይ ሆና ታውቀውምና በማንኛውም ሰዓት የአላህ ፍራቻ تقوى እንግዲህ ከማንኛውም ነገር መጠንቀቅ ነው። ይሄኛው ምክር ከነብያችን صلى الله عليه وسلم ሐዲስ ጋር የሚያዝበት ሁኔታ አለ። لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. ملكام النجر اتناك بماننياوم ساعات لاي ملكام سرا يميست بتاي بتات انكون كوندمه غار ستتغناني كهتش غار ستتغناني فغغتا بتمولابت فيت تغنانيو. يعني عند سو بخير سرا لاي سيزوتر بزاو لاي يموتال. ከዚሁ ተያይዞ ከሞት ጋር የተያዘ ስለሆነ የዛሬው የአሁኑ ሰዓት ፕሮግራማችን፣ አንድ ባለፈው ያነበብኩት ፌስቡክ ላይ ነበረ። ምንድነው እሱም በተለይ ከሚመጡ ግጥሞች ጋር አብሮ የሚያያዝ ስለሆነ ነው። በጣም ቆንጂዬ የሆነች ልጅ ተበጃጅታ እጮኛዋ ቀን ተቆርጦ ኒካህ ተደርጎ ሊሄዱ አካባቢ በተለምዶ በእኛ ሀገር መግሪብ አካባቢ ነው የሚሄደው። ሙሽራ መሸትሸት ሲል ነው የሚመጣው። ጨለማን ተገን አድርጎ ይዘው ይሄዳል። በሐላል በኒካህ እየወሰደ በቀን አይመጣም። ለምን እንደሆነ እኔ አይገባኝም። እሱ ራሱ ተቃውሟለኝ። ሼኻችን በሌላ ጊዜ ወይም በኋላ ላይ የሚያብራሩት ሊሆን ይችላል። ኒካህ ካደረገ ሰውየው በቀን ነው ሰተት ብሎ መምጣት ያለበት እንጂ ይሄ ባህል ተይዞ ማታ ይመጣል። አላይ ሐል ማታ መጡና መግሪብ አዛን እያለ ነው። መግሪብ አዛን እያለ ሙሽራው ይዞ ሊወጣ ነው። ይዞ ሊወጣ ሲል ከወጣው ብዙ ኮተት ስለሚኖር መግሪብ ሰግጄ ልሂድ ትላለች ሙሽሪቷ። እናትየዋ የለም ሙሽራው ቁሞ እየጠበቀሽ ምዜዎችሽ ሰልፍ ይዘው እየጠበቁሽ ላ አለች። አይሆንም አለች እና የሰርጓ ልብስ አውጥታ ሒጃቧን ለብሳ ውዱ አድርጋ ሶላት እየሰገደች መግሪብ ስጁድ ላይ አስረዘመችው። አረረዘመ ይሏታል የለችም። በኋላ ሲገለብጧት ለከስሙታለች። አላህ ይሄ ነው እንግዲህ ተዘወድ ምን ተቃ فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر የሚባለው መቼ እንደምንሞት አናውቀውም። ከአላህ ጋር ግን በምን መልኩ እንገናኝ ነው። በየደቂቃዋ በየሰዓቱ ኻቲማ አለ። ግን በህይወት እስካለን ድረስ አቅላችን እስክንነጠቅ በኸይር ስራ ላይ መቀጠል መቻል አለብን። ከአንድ ደቂቃ በኋላ ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ደቂቃዎች ግን በኸይር እንሙላቸው። ምናልባትም ሁለተኛ ላናገኛት እንችላለን። ይቺ ደቂቃ፣ ይቺ ሰዓት፣ ይቺ ቀን፣ ይቺ ሌሊት ሁለተኛ ላናገኛት ስለምንችል تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر إمي لو نقري إيه مثلا. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله أخي في الله يكو فكشني مثلا أولي نقرك سبحان الله العظيم أهون ندوري أرقى باورا ويني زنبلو ما نميد نو فكشن نو يروي هونال. لكن حقيقة كان تسلمت ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ብዙ የተከሰተ ስለምናቅ በጣም ይገርማል። ይሄ ነገር በመዲና በቁባ መስጂድ በመዲና መስጂድ ትልቁ የነቢያችን መስጂድ ተከስተዋል። ሁለት ጊዜ እንደውም የተከሰተው በነቢያችን ጊዜ እንደዚህ አይነት የተከሰተ ነገር አለ። ግን አንዲት እታችን ኢትዮጵያዊት ደሞ ሙሽሪክ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ እንደፈለገው ነው የሚያረጋው አላህ ለጀና ይበላት ነው ምንለው እሺ ሁለተኛው ቤት ምን ይላል ከዛ ካንደኛው ቤት ማለት ወንድሞች ምንድነው ቤት በአማርኛ ቤት ማለት አንድ የግጥም ቤት ማለት ነው እና ሁለተኛው ከዛ የሚደንቅ ነገር ነው ምን ይላል ፈከም ምን ፈታ ማለት ወጣት ማለት ነው ስንት ወጣት ነው ይላል ፈከም ምን ፈተን አምሳ ወአስበሐ ضحከን ምሽትም ሌሊትም ካካካካ ያለ የሳቀ ያደረ የዋለ ስንት ወጣት አለ ይላል وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري ما تاكاكا بلو يسقال طواط مو تنسنو مو يعني جوك يسقال ادلم لكا يسو كفن كجرماني هون كتشاينا تتالفو تتاكلولو متو ازي سوقراي ارفوال ياو يقروا هون لجو لي موتنا كفنو 9 متر نزي مترن لمامطات بيچانو ايغرماچو وندموچ አሁን ስንታችን ከኛ ከፈናችን መጥቶ እዚህ ለምሳሌ በአሜሪካ ያላችሁ አሜሪካው ከቻይና እኮ ነው የመጣው ከኢንዶኔዥያ ከቻይና ወይም ከህንድ ሀገር መጣ ከፈኑ መጣና በአንድ ሱቅ ላይ ተቀምጧል ማንንም ሰው የሚገዛው የለም ያንተ ነውና እና ከፈኑ ወደዛ ከተማ የሚሞትበት ከተማ ቀርቦ መጥቶ ተቀምጦ ያለ ሰውየው ደሞ ይስቃል አትስቅ ማለት አይደለም ወንድሞች لكن إيساك إيتج أوتك لك أنت كفن مطوال نبياتش منالو سلالية القدر سنناقرو منالو رب رجل يعني ينكح له واسمه في القائمة يعني ليلة القدر تقال لك أنت بليلة القدر يأمتن باجت يميوت أبت نقرنو يأمتن انتن ስንት እንደሚሞቱ ስንት እንደሚወለዱ ስንት እንደሚያገቡ ስንት እህል እንደሚበላ ስንት ይታመማሉ ስንት ይድናሉ ጠቅላላ ባጀቱ የአመቱን ባጀት መጥቶ ለመላእክቶች እንደሚሰጥበት ነገር ነው ነቢያችን ምን አሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ አኒ ዛሬ አግብተው ለካ ስሙ ከነዛ ከመዋቾቹ በዚህ አመት የሚሞተው ሊስት አለ አይደለም ስሙ ከዛ ጋር ነው ይላሉ ورب رجل ይላሉ يدخل في صفقه كبيره واسمه في القائمه አንዳንድ ደግሞ አሉ በትልቅ ንግድ ይገባሉ የአስር ሚሊዮን የአስር ሺህ የመቶ ሺህ ንግድ ይገባና ገና ንግዱ ተጀምሮ ብስሚላህ እያለ ለካ ስሙ ከመዋቾቹ አንዱ ነው ይላል ስብሓንላህ ኢዘን ፈከም ምን ፈተን አምሳ ወአስበሐ ضحከን ወቀድ ኑስጀት ማ ተጠልፎ ተሰርቶ ከፈኑ መጥተዋል ወህወ ላ የድሪ እሱ ግን አያቅም ከዛ ይቀጥልና ምን ይላል ወከም ምን ሰጊሪን ዩርተጃ ጡለ ዑምርሂ ህፃን አሁን እህታችን ምስያም ያለችው ነገር ህፃን ልጅ የአንድ አመት የሁለት ሶስት አራት አምስት አመት እንደዚህ እፎይ ያልክ የሳምኮ የተጫወትክ ሊያድግልኝ ነው ሊያገባ ነው ሊወልድ ነው ማሻአላህ ወጣት ሊሆን ነው ምናምን ያልክ ወከም ምን ሰጊን ይርተጃ ጡለ ዑምርሂ ወቀድ ኡድኺለት አጅሳዱሁም ዙልመተ አልቀብሪ ና ሰውነቱ እጥብ አድርገህ ከፍን አድርገህ በቀብር ውስጥ ታስገባዋለህ ስለሞተ ማለት ነው አንተ ግን ልጄ ሊያድግ ነው ሊያገባ ነው ሊወልድልኝ ነው ምን ሊሆንልኝ ነው ይያልክ በህፃንነቱ ስንት በቀብር ገብቷል ይላል ወከም ምን አሩሲን አሁን ልክንት ነው ያለው ነው اخي في الله ያለው አሁን መጣ ወከም ምን አሩሲን زينوها لزوجها ስንት ሙሽሮች ናቸው ለባሏ يعني አበጃጅተው ቀይሮ ወርቅ ጨርቅና የበለው ምናምን አድርገው ሲያቀርቧት وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر ليله القدر ما بذا ليله مارث نو يموتوا ليله يتصافوا بذا ليله دمو مشرا هنا يموتتش سنت نو مشرا هنا يموتوا سنت نو يلالو مجرشا من يلال وكم من صحيح اهون موسيها مالتشن نو وندموا تامو አሁን ይሞታል ነገ ይሞታል እየተባለ ወከም ምን ሰሂህ ጤናማ ሰው ማተ ምን ገይር ኢላ ምን ገይር መረድ አለ ምንም በሽታ ስንት ጤናማ ሰው ነው አለ ያልከው የሞተ ወከም ምን ሰቂም ስንት በሽታም ነው عاش حين من الدهر አንድ ሰው يموتال من منوال بس بسوال هلت أجرو قصروال عينو تفتوال أنجوت تفتوال يال كدمو عدمي ودم عدمي ودم وسكسمان عمت بلاينو بلو هل سو سياي ويت الله سو دمو اندقنا لحياة عمت يكويال يتسك عايزب بلو يكويال ماتنو. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يا الله نقر قدنو قدنو والله أنت متسوس أم يا الله مزجب دمو للا إلال استياهن بتنببوت أنتن لك عند أمسها من عند أخي في الله أم تستي بزي ألم سنتاي تشوال نانتي سنت سمتا تشوال ببيت سو تشو بنفسات شو بن يتكسرتو نقر تشالو استي سنة فوشات تونس استي أم تو أوني نقر كقرآن أم توال الكواتشوم كحديثوم أم توال الكواتشوم استي أنت لم سال إدمه أربعة متنو يمتسوس نقر يلم ونتنيا فابريكيت هتارغانتي جن انت باتمطام بمول بمليون ميقطر يتكسوت نغروش قالو جن استي استاوسن استاوسن من من اند تكست ان شاء الله مايك فري وندموچ والله اجر الله يكتب لاچو نبياچن من قالو مسلاچو اني ان نغر لنغراچو ان القلوب لا تصدقلو يعني يسو لبكو يزغال يزغال معناته يعني الراستي هونال. طيب يا رسول الله ما جلاؤها بمن دنو من لا سلسو بمن يتطبع القلب سيلوت نبياتشن ذكر الله له انت اندزي عينت يموت نجر ستستو سي قران حديث منا من اندزي لبو يصدى يلسلس يهدال له ما يكفر يوندوچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهون في السمال مرحبا. أي أستاذنا أنا إن كان تنش يقاتش علي يا ياتشوتن يا قاتماتشوهن سلالو ينو أنا أنا براسي يا يهوتن يا قاتمين لقلس أمي چلو كدك متاچن أنصارنو خاتماتشن بخير ديالك فلقة شكر بيدر سبن كآخيرا يبلت منا مكواكو عمال لبن بمي اني بچولاي خاتمة شوالا مرو سووچن اي چالو السون مناغر كاللبين يا يوتن مناغر چلالو كرسو تقاراني هونال ما شاء الله اوكي السون كون اقات مونيال من ጋት የሆነ አልቤርጎ ነገር አለው አባቴ እና እኔ ነበርኩኝ የማገዘው እና እንግዲህ እዛ ውስጥ ያው አልጋ መታነጥፍ እንዲሁም ደግሞ ልብስ ምናምን መታጠብ አንዲት ሰራተኛ አለች የተወሰኑ ሰራተኞች አሉ ከነሱ ውስጥ አንዷ አንድ ልጅ አላት እና የፋሚሊ አጎቷ ጋር ነው የምትኖረው ባሏ የለም እና በጣም ለካስ በቃ በጣም ተስፋ አስቆርጧታል ይመስለኛል እና እሁድለት ነው እና የመዝናኛ ፕሮግራም በቴሌቪዥን አለ እሱን ያያየን ነው እና የሰራተኞች ባሪስታ አጠገብ ማለት ነው መጣች ቁጭ አለች ሁልጊዜ ባህሪዋ ቀዝቀዝ ያለች ናት በቃ የተረጋጋች አይነት ነገር ናትና መጣች ሻሂ አፍላልኛለች ለልጁ ሻሂ ሰጣት ከዛ ያን የጠጣች እና ከዛ በኋላ ሄደች ማለት ቴሌቪዥን ምናምን ስታይ በጣም ተረጋግታ ነውና መጸዳጃ ቤት አለ በጣም አጭር ነው እዛ ውስጥ ገብታ ለካስ ተዘጋይታለችና በቃ ራሷን አነቀች ታይም ውስጥ ማለት ነው እና በቃ ይለችም ከዛ ጮሃት ምናምን ሰምተን እየሮጥን ስንሄድ በቃ እንትኑ ይሄ ጣራው እሷን መቋቋም አቅቶት ማለት ነው ወድቃለች እና ያ አላህ አንገቷ በጣም ገመዱ በጣም እንዲህ በክብ ነው እንደዚህ ያደረጋትና እንዲህ በአይኔ በቃ ሙታ በአይኔ ቆያየኋት ነው አባዲና መጣ ይዟት ሄዱ። ይሄንን አይቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እዛው ቤት ያየሁት ልጅ አላት እና ወደ አረብ ሀገር ልትሄድ ነው እና በጣም አስቸግሯታል። ይሄ ይዟት ሊሄድ ያለው በገንዘብ በጣም አስቸግሯታል እና ከሆነ ከህፃን ልጅ ጋር ነው ያለችው። የሆነ ታይም ላይ ለልጁ ወተት በደንብ አጠጣችሁ ማለት ነው፣ ወተት አጠጣችሁና ከዛ በኋላ በቃ ለሊቱ ሙሉ የሆነ ጭስ ነገር ምናምን አድርጋ ታፍናለች። ለሊቱ ሙሉ እሷ የለች ሙታለች። ህፃኑ ደግሞ ሰው ነው ያለው፣ ያለቅሳል ግን ምንም አልሆነም። እና በጠዋት እንደዚህ ያለ ነገር ተከሰተና ነገሩኝ ማለት ነው። ስንሄድ በቃ ልጁ እናቱን እያየ ያለቅሳል። ከዛ መስኮቱን ክፈተው ብንለው አይከፍተውም ልጁ። ከዛ በቃ በሩን መስበር አለብን ምናምን ስንል አይ ግዴታ ፖሊስ መምጣት አለበት አለበለዚያ በኃላፊነት መጠየቅ አለ ምናምን አሉኝ። ከዛ ፖሊስ መጣ፣ በሩ ተሰበረ። ህፃኑ እንግዲህ ለሊቱ ሙሉ እኮ ነው፣ ሴትዮዋ ሙታለች፣ ጭሱ አፍኗት፣ እሱን ግን ወተት አጠጥተዋለች፣ በጣም ወተት አጠጥተዋለች። እና ሱብሃንላ ምንም አልሆነም። የአምስት አመት የስድስት አመት ልጅ ይሆናል። እና ያው በቃ እሱን አወጡት፣ ሴትዮዋን ያው ፖሊስ ይዟት ሄደ ማለት ነው። ይህንን አይቻለሁ በህይወቴ። ማይክ ፍሪ። ማለሽ አኺፊላ ግማሽ ደቂቃ አስተኝ፣ አንድ ጥቅም ስላገኘ ሆነው አሁን ወንድማችን አሊ ኢብኑ ሐበሻ ያለው ይህ የታወቀለትና በዶክተሮች የተረጋገጠለት እኛም ብዙ መኩረነዋል። አንድ ሰው በጢስ ከታፈነ ወይም ደግሞ ክሰል አላለም ክሰል የጥቁሩ ክሰል በውሃ እንትኑ ታጉሎ ወይም ደግሞ ታፍኖ በአንድ ዝግ የሆነው ቤት እሳት ታሽጎ እንደዚህ ሌሊቱን በሙሉ ካደረ እና እዛ የተኙ ሰዎች በቃ ንቅንቅንቅ ብለው በቃ አቅላቸው እንትን ልባቸው ሲጠፋባቸው መድኃኒቱ ወተት ነው አሉ። ወተት ታጠጣቸው፣ ያ ወተቱ ለዛ በልባቸው የታፈነው ጢስና ካርቦሃይድሬት ካርቦ ኦክሲጅን ምናምን እንደዚህ እሱን ኮምፐንሴት አድርጎ ያጠፋዋል አሉ። እና ይህችን ጥቅም ለመናገር ነው። ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን የማያውቀው ሰው ሊገኝ ይችላል። ወተት በጢስና በካርቦዶክሳይድ እንደዚህ የታፈነ ሰው ወተት መድኃኒቱ ነው አሉ። ማይክ ፍሪ ለአኺፊላ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ኻቲማችን ያሳምርልን። አላህ ኻቲማችን ያሳምርልን። አላህ ኻቲማችን ያሳምርልን። ስንትና ስንት ወጣቶች አሉ፣ ወንድም ይሁን ሴት፣ እየሳቁ የሚያመሹና እየሳቁ የሚያነጉ ነገር ግን ከፈናቸው ተሰርቶ ተዘጋጅቶ ረዲ ሆኖ የተቀመጠላቸው ሰዎች ነው ርዕሱ። እኔ አባቴ ሲሞቱ የአንድ አመት ህፃን ነበርኩኝ። አንድ አመትም አልሞላሁም፣ 11 ወር የነበረ አላህ ለጀነት ይበላቸው። ሲሞቱ መቃብር ይቆፈርና አጎቴ የአባቴ ታላቅ ወንድም ሼህ በድር ዘማን የሚባሉት ቆቦ አካባቢ ይመጡና ወንድሜ ዒባዳ ሲያደርግበት የነበረ ቤት ከሱ በኋላ ማንም አይሰፍርበትም ብለው ቤት ውስጥ መቃብር ተቆፍሮ እዛው ይቀበራሉ። መቃብሩ ተቆፍሮ ለሕድ ከተዘጋጀ በኋላ ነው መቃብሩ የተቀየረውና ታሪኩ ሲነግሩኝ በጣም የሚወዱት ደረሳቸው ትልቅ ደረሳቸው ነበረ። መቃብሩ ከቆፈሩ ሰዎች አንዱ እሱ ነው። ለሕዱ አዘጋጅቶታል። ለሕዱ አዘጋጅቶ መቃብሩ ቆፍሮ መጨረሻ ላይ እሳቸው መጥተው የለም እዚህ መቀበር የለበትም ሲሉ ሼህ በድር ዘማን አጎቴ ማለት ነው የአባቴ ታላቅ ወንድም ምን አለ እሱ ኸድር አብዱልጀሊል ይባላል ረሂመሁላሁ ተዓላ አላህ ለጀነት ይበለው እና ማን ሊቀበርበት ይሄ የተቆፈረ መቃብር ሲል አላህ ለእሱ ያለው ደግሞ ያዘጋጀው ያመጣለታል አሉ ሸኽየው ሼህ በድር ዘማን ረሂመሁላሁ ተዓላ ለእሱ የተዘጋጀ ሰው አለ አላህ ያመጣለታል ሲሉ ፊቱ ተቀያየረ እሱ ያ አላህ ብሎ በጣም ፊቱ ተቀያየረ። ፊቱ ተቀያየረና እሳቸው ሌላ ቦታ መቃብር ቀብረው በኋላ ብዙ ቀናቶችም አልቆየም ጠላት መጥቶ በጥይት ገደለውና ተሸክመው አመጡት ያራሱ የቆፈረው መቃብር ውስጥ ቀበሩት ማለት ነው። እንግዲህ ስንትና ስንት ሰው አለ ይስቃል እየተዝናና ያመሻል ስለታመመ አይደለም ሰው የሚሞተው ለማለት ነው። እና ይህ ክስተት የተከሰተ አለ ሱብሃንአላሂ አልከሪም እኛ ቁመን ስለሄድን የማንሞት መስሎ ሊሰማን ይችላል ስለሳቅንና ስለተደሰትን ገንዘብ ስላለን ወይም እንደልባችን ስለተዝናናን የማንሞት ይመስለን ይሆናል። ግን ሰው ከፈን እንዲያውም ራቅ ያለ ነው ሌላ ሰው ነው የሚሰራው መቃብሩ በራሱ ቆፍሮ የተቀበረ ሰው አለኛ ጋር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉንም ለጀነት ይበላቸው ይህ ለማለት ፈልጌ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በት ካላረ ቀይር ኢንሻአላህ አይማን ሙስሊማ እኔም እንዳንተው ነኝ ኦኬ ያ ስለሞት ሲወራ እንጂ እኔ ራሴ